وقعته كتاكيت بقى. اول ما شافوا تجروا في ايه؟ فكرني بالفيفا وهو بيلبس ال رايحين فين تاني؟ تعالى بقى. يبقى الفير فاليو انا افترضت ان سعر الفايده ايه؟ ثابت 8%. ممكن يتغير، وبالتالي انت ما بتاخدش في اعتبارك التغيير، انت ماشي الجدول. لو سعر الفايده بقت 9، بقت 10، بقت 2، انت عامل الجدول اول امتى؟ اول النوت. الكرنت بتاعك كان امتى؟ اول النوت. ما بتجيش كل سنه تغير الكرنت، خلاص. فلو ان في حل تاني، ها، ما تهلك الامورتايزيشن ده للديسكاونت، اهلكه بس مش بجدول. ليه؟ احنا متفقين هبتدي بكام في الجدول ولازم انتهي بكام؟ ما هو كده كده هينتهي ب 300، لان الفير فاليو في اخر الثلاث سنين 300، ما ينفعش 310 ولا 290، لانك الفير فاليو النهارده هتدي له النوت يديك 300، فالفير 300. فقال لك اهلكها على طريق فير فاليو. تيجي اخر السنه الاولى، يا جماعه لو انا بعت النوت دي جيب كام؟ هتقول تفرق في ايه؟ اه تفرق، لانك انت كنت عامل الجدول 8%، ممكن سعر الفايده النهارده ب 10، وبالتالي الجدول بتاعك هيتغير، فممكن ما تجيش بالرقم اللي احنا كنا قايلين. بس اخر سنه هتبقى متمم، لازم يبقى متمم. اروح اعمل ايه؟ خد الفير فاليو اخر ناقص الفير فاليو اول، هو ده الامورتايزيشن بتاع الديسكاونت. هكذا. خلاص؟ المعيار اداك اتنين اوبشن ده. يا تعملها هيلث تو ماتيورتي، بمعنى اثبت لغايه الماتيورتي اللي بيحصلها، وبالتالي استهلكها على اساس ايه؟ ها؟ على اساس الافكتيف انترست ميثود، وده المعالجه الاساسيه. ده المعالجه الاساسيه. ساعات يقول لك في اوبشن، معنى كده اوبشن يا جماعه يعني ايه؟ يعني دي مش المعالجه الاساسيه. انت ما سجلتش الحته اللي فاتت. شفت؟ لا ايه؟ خلاص؟ اما يقول لي فير فاليو اوبشن، ده معناه ان هو ايه؟ ان ده اوبشن. يبقى المعالجه الاساسيه مش هي دي. المعالجه الاساسيه انت ماتشورتي بالجدول اللي احنا عملناه. في ايدين الشركه، ايدين الشركه انها تعمل ايه؟ تعمل اوبشن. تعمل اوبشن. والاوبشن ده ان انا امشي فير فاليو. السؤال عشان اعمل ميزانيات مجمعه، عندي شركه شغاله هيلث وماتشورتي وشركه شغاله بالاوبشن ده، المفروض ان انا اعدل ولا ما دام في المعيار اضم الاثنين على بعض بدون تعديل؟ تضم. اضم بدون تعديل ما دام الاثنين معيار. ما توحدش البرنسبل. طب معلش انا ما كنتش بقول تاني. كويس؟ اول سنه هنعمل معقول 238. اخر السنه كام؟ اخر سنه؟ 300. 300؟ خلاص انا كده عارف انها 300. 300. المشكله في طريقه استهلاك الامورتايزيشن او بتاع الديسكاونت. الامورتايزيشن بتاع الديسكاونت. واحنا كده اصلا ما ظهرناش ان في ديسكاونت. مفيش ديسكاونت. مفيش ديسكاونت. كويس؟ فاعمل ايه؟ شوف الفير فاليو بتاعت اول سنه كام؟ واحنا كان كام؟ الكارنج اماونت بتاعت السنه الثانيه كام؟ بتاعت السنه الاولى؟ 257. ده اللي انا كنت كاتبه في الجدول. فكنت عامل امورتايزيشن كام؟ 19. فجيت في سعر السوق، سعر الفايده ها؟ عالي. سعر الفايده عالي. لما سعر الفايده يعلى اللي انا هاخده، بس في نفس الوقت ها؟ هاخده بعد يومين، بعد سنتين لسه. سي دي بقت 250. يبقى اذا الامورتايزيشن الفرق 250 و200 38 و200. هقول مين حساب امورتايزيشن هو ديسكاونت؟ مفيش امورتايزيشن ديسكاونت. قال لك الفير فاليو مفيش امورتايزيشن او ديسكاونت. طب تعمل ايه؟ تعلي النوت ريسيفبل على طول. طب تعرف تلاقي انترست ريفينيو مره واحده، بدل مره واحده وخلاص على طول. هقول من حساب نوت ريسيفبل اعليها، يجي حساب انترست ريفينيو. يبقى النوت ريسيفبل بقت بالفير. السنه اللي بعدها اقارن ده بده واشوف برضه انترست ريفينيو. اخر سنه ما هي لازم 300، لان ما فيش حد يقول لك ايه تشتري النهارده الورقه دي مكتوب عليها كام 300 وهتاخدها بعد ربع ساعه 300 هات 350000 ما ينفعش هيديك 300 لان فين فات 300 بس في اخر السنه وده اتفضل لو في لو ريت اختلف برضه كده انا مش هعمل ريت خالص بقى انا هاخد مش ريت ده بالفير فاليو على طول بالفير بالباقي ما هو الباقي ده اكيد لازم هو كده المهم ان جه المعيار قال لك ما ترجعش في كلامك لو اخدت الاوبشن في الاول ها ما ترجعش في كلامك امشي ايه امشي اوبشن امشي فير فاليو ودي من احدى اسباب الازمه العمليه العالميه في 2008 من احدى اسباب الازمه الاقتصاديه بتاعت امريكا 2008 تخيل الحته اللي انت بتدرسها دي الاوبشن ده كان احدى اسباب الازمه ازاي بالظبط البنوك الكبيره عندها معظم استثماراتها اوراق ماليه اوراق ماليه وجزء كبير منها بونز بتشتري بونز فالبنوك ماشيه في الفاليو تختار الافضل ايه الاوبشن فمشيت بالاوبشن جت في 2008 سعر مش سعر فايده الناس ما بتصدقش الشركات بدات ها تقع الشركات بدات تقع لما الشركات تبقى تقع اذا الورق اللي معايا اصبح اخباره ايه قل سعره قل في السوق محدش هيشتري الورق سعره قل مش سعره زاد لما سعره قل انا مش بايد ريفينيو ده انا بحط خساره بحط خساره كويس وابتدي البنوك بدات تعمل ايه بدل ما تحط ارباح الاوراق الماليه عندها حطت لص يعني انا متوقع الورقه 2300 المفروض الاقيها كام 257 لقيتها 200 ايه يا عم 200 ايه واحد بيشتري حاجه خلاص كله وقع السوق كله وقع فابتدت البنوك بدل ما تعمل انكم ابتدت تعمل لص ابتدت القوائم الماليه بتاعتها تطلع لص بنك طلع لص ابتدت الناس لان امريكا البنوك فيها مش مضمونه من الحكومه هو كان ده يوز جاب الاوبشن برضه يوز جاب البنوك مش مضمونه في الحكومه زي عندنا البنك اللي يقع فلوسك ضاعت كمودع فلوسك ضاعت يا باشا مالكش فلوس عند الحكومه البنوك الامريكيه غير مضمونه احنا عندنا هنا لو بنك وقع الحكومه سداده البنك المركزي يسد الايه الودائع اللي عنده بنسبه 100% ايه لو البنك المركزي نفسه وقع كويس احنا في ده امارات تسدد تلاش السعوديه تلاش كويس طيب فجري الناس لما لقيت البنوك بدات تحقق لاص هتحفظها لما حصل انا عندي البنك بيحط انا ما عنديش فلوس كاش انا عندي فلوس كاش هو كله الايه الغطاء الغطاء النقدي بس بتاعي اللي هو في حدود 20% من حجم الودائع وبالتالي انا ما عنديش كاش فبدا الناس كلها تجري وانا ما عنديش كاش ابتدت يقول لك انا ما عنديش ارد لك فلوسك طب اروح اسحب القروض ما اقدرش اسحب قروض لان مفيش ماتيوريتي ديت بتاعتها ما جاتش ابتدى يحصل ايه البنوك بانكرابس فلس تفلس فجري وباسوا ايد المعايير ابوس ايديكم البنوك بيتفلس البنوك بيتفلس غيروا لنا الاوبشن اللي هو ايه في المعيار ينفع اعدل من اوبشن في الفاليو اوبشن امشي بالماتيوريتي ديت بتاعتي وبالجدول بتاعي المعيد كان طالع خلاص ما ترجعش في كلامك ما ترجعش في كلامك تاني هي مره لو مشيت بالطريقه دي عمري الورقه هتخسر ما هي خلاص بقى كل مره انت سيفنج بغض النظر عن ثمنها كويس راحت المعايير تضامنا عشان الازمه يعدوا الازمه استثنوا ولمره واحده ما سوقوش فيها من حقك ترجع من ها الفير فاليو اوبشن ترجع لي افكتيف ماسه الثاني ولمره واحده بالحاجات اللي عندك دلوقتي خلاص خلصت وكل البنوك معدله وابتدت العمليه البنوك تظبط نفسها ثاني وترجع ارباح ثاني احنا في مصر عملنا ده رغم ان احنا ما عندناش كان في فاريوشن لكن عدينا مش عندنا ازمه كويس قال لك ولمره واحده طب حد عنده فير فاليو اوبشن؟ لا ما اصلا مش عارف فيش فاليو اوبشن. طب رجعت كلامك ليه؟ مش بره اغير. ايه في ايه يا جدعان؟ هو ده كويس. يقول لك مره واحده يا طب مره واحده طب هو فيه لا طب ممكن يعملها مرتين ما اصلا ما عندوش طب يعملها فين؟ هو كده يعني واحنا كده زي الفل. فالتعديل ده هو اللي انقذ. شفت حته المعيار عمل ايه؟ ان ده اوبشن ونون ريكفربل خلاص ما ترجعش كلامك تاني. وبالتالي البنوك حققت خساره لان مشيت بلس لان الورق في السوق البورصه وقعت فاستثماراته وقعت فبيحقق لص مش جيد. بينما لو مشي افكتيف ميثود ماشي على الجدول. هو ليه اصلا من البدايه مش بالتالي؟ هو البنوك لقت ان الفير افضل له. الكل البنوك ماشيه فير. الموضوع ده حصل في امريكا؟ في امريكا. طب هم ليه ما لقوش؟ ليه بقى هنا ليه بقى انا مش بهزر على فكره. نفس القصه. ليه المعايير المصريه سمحت ان هو يستخدم يلغي الاوبشن ولمره واحده برضو رغم ان مفيش معايير المعايير وقفت 2006 والفير فاليو اوبشن نزل بعد 2006. لا كل البنوك كل البنوك المصريه مش ماشيه ايفاز مش ماشيه معايير مصريه كل ولا اسجاب كل كل البنوك المصريه بتمشي طبقا لمعايير البنك المركزي. كل سنه البنك المركزي بالظبط ومعايير البنك المركزي تكون ريليتد باليو اس جاب معظمها يو اس جاب او ايفرز. وبالتالي المعايير تلاقي معايير البنك المركزي اب تو ديت مع اي تغيير هي بتتغير. فالبنوك ماشيه اب تو ديت مالهاش علاقه بالمعايير المصريه. فبالظبط فده نزل لتطوير المعايير البنك المركزي للبنوك فقط. للبنوك فقط مالهاش علاقه بالشركات لان الشركات اساسا ما عندهاش الاوبشن ده. الاوبشن ده طلع لسه جديد. تمام؟ فعشان كده احنا اصدرنا ده تهريج لان الشركات ما عندهاش وده مش ليك. ده للبنوك عشان ينفع البنوك كمان مصاريها هتقع. البنوك مش مصاريها مش هتقع لان كده كده هي مضمونه من الحكومه. فما كانش لازم حتى البنك خسر انا مضمون من الحكومه. البنوك المصريه كلها حتى الفروع الاجنبيه يعني الفروع المصريه مش في بنوك اجنبيه برضو مضمون 100% من الحكومه لانه ماشي بالظبط ماشي تبقى البنك المركزي والبنك المركزي حاطط له معايير يمشي عليها. تمام؟ ده بس سبب ان احنا غيرنا رغم ان ما عندناش. هو بس نزل للبنوك فقط. البونز ان اكوردنس المقصود الاول بالبوند اللي هو السندات ولا السندات فقط. In accordance with IFRS 39, bonds are a financial liability. Bonds are a financial liability. Are initially measured at fair value. طبعا الكلام احنا بنقوله دلوقتي ده انا يعني بنقوله كده مجازا اللي هو التعديل اللي نزل، التعديل ما نزلش حرفي كده. التعديل برضو ما قالوش روح امورتايزد ولكن قال له روح اذر كومبرنس انكم. لكن عشان مؤقتا انت فهمتوا القصد ساعتها هنقول بالظبط عمل ايه لما نيجي انفستمنت لان كان التعديل مش كده ما يروحش الامورتايزد ولكن يروح لاذر كومبرنس انكم. فعشان ما نشغلش نفسنا هو كده يعني اكنه كده بدل ما يحط في انكم ستيتمنت يشيل الانكم ستيتمنت يحط جاي مثلا. Bonds and financial liability are initially measured at fair value. Net of transaction cost directly. خلي بالك من الحتة دي. جاب عليها سؤال في يونيو 2012 وزفت. لأن كل الناس transaction cost تعمل فيها إيه؟ وجاب transaction cost وهناخدها نمتحن فيها هنحلها. جاب transaction cost. اسم تاني؟ معاذ. إيه transaction cost دي يا معاذ؟ ما انت لسه في عندك مصاريف اصدار السندات. ايه بقى مصاريف اصدار السندات؟ عموله البنك. عموله البنك اي استشارات قانونيه اي وهكذا. هي دي الترانزاكشن كوست اصدار السندات. انهي بقى؟ قال لك net of transaction cost directly attributable to the issue of financial liability اللي هي خاصة بإصدار هذه السندات خلاص when entity become party to the contractual provision زي directly transaction cost are not included in initial measures of financial liability classified at fair value through profit and loss بمعنى حضرتك لو انت خدت الاوبشن خدت الاوبشن تعال نشوف هنا تاني through profit and loss من خلال قائمه الدخل زي بالظبط المثال بتاعنا بتاع المره اللي فاتت زي المثال بتاع المره اللي فاتت اللي قلناه احنا قلنا ان ال 300 بقت بكام 238 200 سعر الفايده كام 8% افرض صرفت انا 200 جنيه ترانزاكشن كوست اذا اللي هينزل هو كام 238 وبس 238 بس تمام تتعمل ازاي حضرتك تتعمل كده تتعمل 300 ماينس 61 800 ده ايه الديسكاونت ماينس 200 ترانزاكشن كوست يبقى 238 بس طيب بتهلك ازاي الترانزاكشن كوست هناخدها تهلك بنفس طريقه اهلاك البونص نفس طريقه اهلاك الديسكاونت يبقى ممكن اعمل جدولين بس الافضل يعمل جدول واحد ازاي ازاي هو هنا سعر الفايده كام 8% صح هو امتى يقلل ده امتى البريزنت فاليو يقل لما سعر الفايده يزيد ولا يقل في البريزنت فاليو امتى يقل البريزنت فاليو لما سعر الفايده بالظبط لما سعر الفايده يعلى يقل البريزنت فاليو اذا عمليه احصائيه نرجع بيها خلاص مش غير في الامتحان انهي سعر الفايده اللي حقق لي ده 8.2 8.5 9 اذا اعمل لي جدول ب 9 مش ب 8 هسيب له توصل 200 بالظبط داخل فيها ترانزاكشن كوست كان طريقه الشغل في الاول هي نفس الطريقه هي بس بعد كده بدخل 200 بالظبط يا اما تعمل جدولين جدول الاهلاك الامورتايزيشن سكاون برضه وجدول الاهلاك ترانزاكشن كوست برضه او تعمل جدول ومش مطلوب منك في الامتحان ده مش مطلوب منك في الامتحان انك تعمل العمليه دي لو جدول ترانزاكشن كوست خلي بالك في الامتحان بيجيب لك بالنت نقول تاني عشان مهمه جدا جدا جدا في الامتحان في الامتحان في الامتحان كل الشغل على النت في الامتحان كل الشغل على النت الحمد لله خلاص فبالتالي ما تفرقش معاه هو طارح ايه طارح ديسكاونت وايه وكوست ولا عاملهم الاثنين مع بعض بجدول واحد ما تفرقش معاه هو شغله كله على ايه على النت النت اللي بيحط في الدرجه 38 انت بتضيف بتوضح بتوضح لو ما ذكرتش هتبقى كده يعني اضافه يعني نعم نعيدها تاني دي اوت اوف سكوب الامتحان خلي بالك كويس هو المطلوب منك بس انك تعرف ايه النيت اوف ترانزاكشن كوست النيت اوف ترانزاكشن كوست بمعنى هو انا دلوقتي المثال بتاعنا اللي فات ده كان كده صح 238 هيجي لي 200 صح كانت سعر الفايده كام 8% لو جه في الامتحان قال لك صرفنا 8 و200 كوست ترانزاكشن كوست خلاص النت اللي جالك في ايدك في كام 238 النت جالك 230 خلاص في ناس كانت بتاخد الترانزاكشن كوست كلها اللي صرفها يحطها في الانكم ستيتمنت ويعمل الجدول بتاعه على كام 238 خلاص وده وال 8 200 تحط اكسبنسز. فجاء قال لها مش منطقيه، لان ايه هو ال 8200 دول على مدى قد ايه؟ 3 سنين. تستفيد من 3 سنين، ليه تحط لهم كلهم سنه واحده؟ وبالتالي مش منطقيه. جم بعد كده قال طب خلاص ولا يهمك، خد ال 8200 دي قسمهم على 3 ستريت لاين خلاص. يبقى القيد بتاعنا زي ما هو، القيد بيبقى 300 ها، خليها دي ريسيفبل، خليها دي بيبل مش ريسيفبل، خليها بيبل. يبقى ايه ها ال 300 سوري انا جالي كاش كام؟ 238 200 خلاص، وديسكاونت 61 800 و300 نوت ها بيبل صح. وروح تقول كمان 8200 ترانزاكشن كوست و8200 كاش. ناس قالوا خد ده كله واد اكسبنسز وامشي دول جدول عادي. ما رجعوا قالوا لا طب ما ده غلط، ليه تحمل بيها بالظبط؟ طيب خلاص تعمل ايه؟ خد ال 8 سوري انا مسحت ليه 8200 عادي خلاص، ترانزاكشن كوست بس مش اكسبنسز بالظبط، و 8200 وتقيل حساب الكاش بس دي ما تكتبش اكسبنسز، ترانزاكشن كوست بس خلاص. وتاخد ال 8200 تقسمها على 3 سنين يطلع مثلا كام؟ 2800 مثلا ولا حاجه. يبقى اول سنه بتاع ده تمشي الجدول عادي جدا، 2800 من حساب ترانزاكشن كوست اكسبنسز ها 2800 ترانزاكشن كوست وهكذا وهكذا. ده ستريت لاين، ده ستريت لاين. جه بعد كده المعيار قال لك لا بص الغلاسه بقى، ايفر يو اس جاب ماشي كده، يو اس جاب ماشي كده، ايفرز الغلس قال لك لا وتهلك بنفس طريقه اهلاك الديسكاونت يا ابن الغلسه. وبالتالي جاب لي هنا بقى قال لك لا انسى الكلام ده مش صح، هتقول لي 230 الف كاش و 61 800 ها ديسكاونت و 8200 ها ترانزاكشن كوست و 300 نوت بيل، وفي في الـ في البرزنتيشن في الميزانيه نوت بيل ناقص دول خلاص بالنت. الجدول ليك الحريه انك تعمل الجدولين او جدول واحد، بمعنى ايه؟ لو جدولين، لو جدولين تبتدي تاخد ده فين؟ ال 238 800 توزعها زي ما جدول واحد. لا لو جدولين ماشي تاخد 238800 وايه وتوزع جدول خلاص، وتعمل جدول تاني على 230 توزعهم بنسب 238 في الجدول بتاعنا جدول ايه 238 و200. انت هتعمل جدولين سوري، هتعمل جدولين. اول جدول احنا عملناه اول جدول بال 238 دي احنا عملناه، والجدول والجدول الثاني ال 230 والفرق بينهم هو طب ال 230 عملوا ايه؟ قال لك اه ما انت تدور في الجدول بقى، دور في الجدول ازاي تجيب 238 دي، تدور في الجدول ازاي اجيب 238 ازاي حضرتك؟ اقسم ال 230 على 300، اقسم ال 230 على ال 800 واللي يطلع ده اسمه الفاكتور. مش انا ضربت ال 300 في الفاكتور عشان يطلع 230؟ اقسم بقى ال 230 على ال 300 وده الفاكتور، وروح دور في الجدول على الفاكتور ده تحت 3 سنين بالظبط سيطلع 8.5. يبقى هتعمل جدول جديد ب 8.5 بالظبط، هتهلك يبقى الثاني هتهلك الاثنين، الثاني اهلاك الاثنين الترانزاكشن والديسكاونت، الاولاني ديسكاونت بس. يبقى الفرق ما بين الاهلاكين هو اهلاك الترانزاكشن كوست. هذا كده ممكن اضيف كولوم؟ لا ما هو الجدول الثاني اضيف كولوم؟ ما انا اقول لك بس اللي بيحصل، اقول لك اللي بيحصل. لو انت هتمشي بطريقه الجدولين يبقى هتثبت ترانزاكشن كوست. لو انا همشي بطريقه الجدولين يبقى همشي بطريقه الترانزاكشن كوست. كويس؟ يبقى هعمل جدول الاولاني اهلك فيه 238 وجدول تاني اهلك فيه 230 بسعر جديد انا اللي هجيبه. خلاص ال 238 هعمل له قيد امورتايزيشن اوف ديسكاونت، والفرق ما بين الامورتايزيشن في الجدولين ده الامورتايزيشن اوف ترانزاكشن كوست. خلاص لو مش عايز تثبت ترانزاكشن كوست وتشتغل جدول واحد يبقى على طول ما تعملش كده. قول كده الديسكاونت الفرق بين ده وده كام؟ 230 و 300 70000 ديسكاونت خالص، هو ده كل ديسكاونت. وروح بقى اشوف اللي حقق لك 270 كام في المية، اللي حقق لك 270 كام في المية، مش 8% هيبقى اعلى. 230 اللي حقق لك 230 سوري يبقى ريت اعلى. 230 على 300 شوف يطلع كام، روح شوف الفاكتور كام. نعم جدول ده شكله كله جدول خمس صفوف، كل جدول خمس صفوف طبعا لا هو بيديك القيم. هو على حسب ما يطلبه الرئيس ولا هو خياره؟ هو لا هو مش هيخيرك لانه مش طالب جداول، هو بيديك القيم على طول بس بيمتحنك فيه. يعني هو هيديك قيمه بيديك الفاكتورز كله بس كذا واحد، بس بيديك كذا فاكتور انت اختار، وانت اختار. هو مش هيديك الفاكتور بالظبط، يديك مثلا 5 فاكتور اللي العمر المساعد حسب بقى السنين، وانت تشوف انهي بالظبط، ويديك 5 و6 سنين و4 سنين وب 3% و5% وانت تعرف انهي فاكتور الجزئيه اللي انت عايزها. نقول تاني مش مطلوب منك ده في الامتحان، مش مطلوب منك الجداول، لكن انا عشان احل لازم الجداول. لكن لو جاب ترانزاكشن كوست لا ما تعملش جداول، لو جاب ترانزاكشن كوست ما تعملش جداول. هو غالبا بيطلب السنه الثانيه، فالسنه الثانيه مش محتاجه جدول، غالبا بيطلب السنه الثانيه فالسنه الثانيه مش محتاجه جداول. يو اس جاب لا، لو في امتحان سي بي اي بيطلب منك سنه رابعه وخمسه، والسؤال في دقيقه او دقيقه ربع. مش شغلته مش شغلته، لا كمبيوترايز على حسب الاكسل بيدولك مع الـ مع السيميليشن، لكن ام سي كيو مفيش على حسب، بس بيديك ورقه وقلم. هتاخد بقى دقيقتين في السؤال ده على حساب سؤال تاني، فاسرع فيها. ماشي هو كده، لكن هنا مش مطلوب منك الجدول، اقصى حاجه بيجيبها السنه الثانيه، اقصى حاجه بيجيبها السنه الثانيه، فبالتالي وغالبا بيجيب السنه الاولى بس، فمش مطلوب منك جداول. يعني مش زي هنا حضرتك نعمل الثلاث سنين يعني. لا مش مطلوب منك كويس، اقصى حاجه بيجيبها السنه الثانيه، واحيانا كتير جدا بيجيب السنه الاولى، لكن انا عشان اكون فاهم اخد حافظ الجدول. خلاص يبقى ترانزاكشن كوست، ترانزاكشن كوست جابها مره في الامتحان كويس، هي زي الديسكاونت، تعامل معاهم الديسكاونت. لو حسبتها ترانزاكشن كوست يبقى جدول ايه؟ جدول بال 233 و200 وجدول ثاني بال 230. ال 230 هنهلك فيه الديسكاونت، والثاني هنهلك فيه الاثنين، يبقى الفرق بين الاثنين هو ترانزاكشن كوست. او جدول واحد ولا تعنيني في شيء ترانزاكشن كوست، يبقى كلها ايه؟ ديسكاونت. وبالتالي هشوف ايه الـ ايه الـ ايه الرقم اللي يدي ايه؟ ال 230 هو هيديهولك في الامتحان. كويس؟ مش هتعرف الجدول ولا حاجه، هو هيديهولك في الامتحان على طول. 8 ونص يبقى اعمل جدولك الجديد على 8 ونص. يجي يقول لي عايز القيمه بتاعت اول سنه. اول سنه، يقول لك في الاخر السؤال اللي كان جه، السؤال اللي كان جه بالظبط، الكارنج اماونت كام في اخر السنه؟ سنه اولى. هو قال لك المحاسب غلط بالظبط، المحاسب غلط وقال كذا، انت رايك ايه في اخر السنه؟ فانت هتعمل ده، وهو ما يهموش انت اثبت ديسكاونت، هو عايز النت، هو عايز النت. طيب افتر انيشيال يعني ايه افتر انيشيال؟ بعد القياس الاولي يعني امتى بقى؟ ها اخر كل سنه. فاينانشال لايبيلتي ار سبسيكوينتلي ميجرد ات امورتايزد كوست، امورتايزد كوست يوزنج ذا افكتيف انترست ميثود، يوزنج ذا انترست از افكتيف انترست ميثود ان كيس اوف فورين كارنسي، وجت في الامتحان ان كيس اوف فورين كارنسي financial liability in foreign currency are subsequently evaluated by the spot rate. يعني انا عندي لما نيجي ناخد ان شاء الله فورين كرنسي عندي نوعين من الريت اوف كرنسي، هي حاجه اسمها سبوت ريت وحاجه اسمها فيوتشر ريت. سبوت ريت تعني النهارده سعر العمله كام، فيوتشر ريت حسب السعر بعد شهرين بعد ثلاثه، حسب السعر بعد شهرين بعد ثلاثه. وان شاء الله ان شاء الله هناخدها في الهيدجنج توقعات لحد معين. توقعات انا عندي قرض هسدده بعد شهرين بمليون دولار، والنهارده الدولار كان ب7 جنيه، خايف ان الدولار بايه يزيد، فاروح مع واحد مثبت ريت بعد شهرين نخليه 7 جنيه 10 سنت او 7 جنيه حسب انا شايف ايه. انا هو انا متوقع ان الريت يزيد، فانا بحطاط لو زاد يشرب هو الايه، يشرب هو الفرق. طب لو قل انا هدفع له الفرق كده كده. كنت انا كنت بتمنى انه ايه يبقى 7 كده كده، انا اتمنى يبقى 7 فمش مشكله. انا ايه لو نزل بقى ب 6 جنيه ونص انا هدفع المورد 6 جنيه ونص، لكن ال 500 النص ده فين حد يقوله هو كده كده انا حميت نفسي ثبتت ايه 7. بس انهي السعر 7 ده ايه فيوتشر ريت، الفيوتشر ريت بعد شهرين. هنا السبوت ريت تعني سعر النهارده، سعر النهارده. انا قلت بقى تكمل المحاضره الحرام كويس كويس، انت في امتحان قول له كده ان شاء الله. طب بالانجليزي على ايه؟ حرام حرام، او بص اعمل له كده وارسمه. يبقى جابها في الامتحان كانت حلوه قوي قوي قوي قوي، جابها في ديسمبر، في ديسمبر 2012. راح اعمل ايه؟ خد قرض بمليون دولار مثلا، خد قرض بمليون دولار وقال لي سعر فايده كذا وديسكاونت كذا، ومشي ديسكاونت عادي جدا. الدولار ساعتها كان ب 6 جنيه، بدا في الاخر يقول ده الدولار ب 7 جنيه. يا حلاوه، طب انا الجدول هعمله بالمصري ولا بالدولار؟ الجدول بتاعي بالمصري ولا بالدولار؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، نقطة بغاية الأهمية. الجدول بتاعي بالمصري ولا بالدولار؟ حساباته هو بالمصري، بالمصري أنا حساباتي مصري، بس أخدت قرض بالدولار أثبت القيد بالمصري، لكن الجدول الجدول بالدولار، لأن عشان أثبت في الآخر اصفي على القرض، اصفي الديسكاونت واوصل للقرض. لو انت مشيت بالمصري، ما المصري عمال يتلخبط يعلى ويزيد، الجدول عمره ما هيظبط. انت تمشي الجدول بالدولار وتاخد الرقم اللي بيطلع في الانترست ده اضربه في سعر العمله بتاعت امتى، اخر كل سنه. طب الكارنج اماونت، ما انت في الجدول بالدولار اضربه في سعر العمله بتاعت النهارده. بس افرض بقى الكارنج اماونت ان كان الدولار كان مليون ب 6 جنيه، النهارده بقى مليون ب 7، في جنيه فرق، ده برضو بيتحط لوحده خالص، بس مش فورين كرنسي لوس، ولكن فاينانس كوست، فاينانس اكسبنسز. احنا قلنا لو انا اخدت قرض بالدولار بعمله اجنبيه، تغير سعر العمله هو لوس، بس مش فورين كرنسي اكسشينج، ولكن فاينانس كوست. هنقابلها هنحلها، كانت حلوه قوي، كانت حلوه قوي قوي قوي، جت في الامتحان كويس. يبقى لو هنا قال لي evaluated by spot rate the rate at measurement date، ده اسمه spot rate at amortized cost using the effective interest method، any exchange difference arising from foreign currency borrowing are regarded as finance cost، مش foreign currency transaction، مش foreign currency transaction. طيب exception to the general rule of measuring financial liability at amortized cost include financial liability classified as fair value through profit and loss. نفس الكلام اللي احنا قلناه فين؟ في النقط. مش حاسبت بقى لا ديسكاونت ولا فورين كرنسي ولا مش عارف الكلام ده كله. بالايه؟ بالفير فاليو. شوف حضرتك الورقه دي النهارده بالفير فاليو كام؟ كذا. الفرق الورقه دي بعد سنه كام؟ بكذا، يبقى الفرق بين الاثنين هو ايه؟ الامورتايز بتاعي الديسكاونت اضيفها على قيمه الورقه زي ما احنا خدنا بالظبط في الموضوع. مش اي علاقه بجدول، معلش جدول. تمام، انت متاكد ان ده شغال؟ كيف ها ممكن هو مش 25 لا لا انا كنت جاي وعارف ان احنا خلص 12 ورقه ما لسه في اول ورقه، احنا لسه بادئين المحاضره هنخلص ال 20 مش هينفع خالص لما رضناش ب 25 خلينا 30 كويس بس رايك بالصوت اهي بكل ما هو مفيش الا 25 30 ما بقاش غير الزرار بيزود الريموت الريموت بيزود بس 22 هو بيجيب دارك حاطط هو بيجيب دارك حاطط الاوضه لسه ما طلعش ل 22 خلاص هجيب 22 مش هكسر الريموت بقى على حلو حلو كده حلو كده احنا بدانا نتلخبط حته خلاص انا وصلت مش فاهم كلمة هي سيبها سيبها لما يجي نحلها تفهم سيبها ده سيبها ده. طيب bond will have stated amount، البوند لازم يكون ايه؟ ده البوند اهو، البوند مكتوب face value ها 1000 دولار، interest rate 8%، issue date January 2001 ها، maturity date December 2011، interest is paid annually on December 31. ده اللي بيتكتب في البوند خلاص. يبقى البوند عندي ها ال1000 دولار دول ايه؟ ده بنسميه الفيس فاليو، ده شكل البوند، ده شكل البوند كويس. انترست ريت كام؟ 8% دي اسمها ايه؟ ستيت ريت او نومينال ريت خلاص، او ال ال ال الكوبون ريت، كوبون ريت. ايشيو ديت جانوري 31، ماتيوريتي ديت هيستحق 31/12/2011، انترست از بيد انيولي اون ديسمبر 31. ده بيانات ال البوند. انواع البوند، تايب اوف بوند، انواع البوند كتير قوي. اول نوع من حيث بقى، من حيث يعني ما اجي اصنف انسان هتقول لي ايه؟ ها من حيث ايه؟ ممكن من حيث السن، صغير ولا كبير، من حيث النوع ذكر ولا انثى، من حيث التعليم متعلم ولا جاهل. يبقى اما اجي اصنف من حيث ايه؟ اول تصنيف للبوند من حيث السداد، من حيث السداد. السداد في تيرم بوندز وفي سيريال بوندز. تيرم بوند معنى بوند يستحق بعد فتره، البوند كله هسدده بعد فتره. سيريال بوند، البوند هسدده على اقساط. سيريال بوند، البوند اللي انا هسدده على اقساط. طيب من حيث الضمان، الضمان اللي هيجي يشتري مني البوند، في عندي ديبنديتشر بوند. ديبنديتشر بوند معنى الدين الغير مضمون، يعني ما اقولش عليه لو حضرتك لو انا ما سددتش هتعمل ايه؟ ولا حاجه، ادخل مع بنك رابس معيت الديانه في بنك رابس زيك زيهم، اللي باقي هتوزعه عليه، مفيش دين ممتاز. وانا ما ادخل اي شركه، تدخل بنك رابسي تدخل تفليسه، اي شركه تدخل تفليسه اول حاجه يسدد الديون الممتازه بتاع الحكومه، الفلوس اللي عنده، يبيع كل الاصول، يبيع كل الاصول بتاعته، واول واحد سدده هو دين الدين الممتاز الحكومه. بعد كده اي رهن، يعني لو الضمان ده، لو القرض انا اصدرت قرض بضمان ارض يبيع الارض ويديله القرض، بضمان مبنى يبيع المبنى ويديله القرض. يبقى تاني حاجه اللي هي الكولاترال او الضمان. كولاترال يعني ايه؟ الحاجه الضمان خلاص، ده الكولاترال. يبقى اول حاجه الديبنديتشر ده ملوش اي ضمان. بعد بقى ايه؟ ما اسدد الناس اللي ليهم ضمانات يتبقى عندي فلوس، يتبقى عندي 100,000 والناس ليها مليون اللي هم ما لهمش ضمان، ادي كل واحد 10 نديله جنيه نسبه الغرماء او مقاسمه الغرماء زي ما بيقول. وبالتالي انا عندي نوع الديبنديتشر، في نوع جرانتي. الجرانتي انواع، كولاترال. الكولاترال ده بضمان اصل من اصولي، بصدر دين بضمان اي اسيتس فيما عدا الاسيتس اللي هي ارض او مباني. ضمان مخزون، ضمان اوراق ماليه، ضمان ريسيفابل. في الجارانتي بونز ضمان طرف ثالث، واحد ضامني. في المارجج، مارجج بوند بضمان ارض او مبنى، ضمان عقار. المارجج بوند ضمان عقار. يبقى ده من حيث الضمان. طيب من حيث البوند ده طالع لشخص محدد ولا طالع ها لحامله؟ انواع البوند، في ريجسترد بوند. ريجسترد بوند، بوند مكتوب عليه خالد باسم المستفيد، اذا ما ينفعش يتباع، ما ينفعش يتباع في البورصه، يعني مسجل باسم، مسجل ريجسترد، مسجل ليه اسم. بينما البيرر ده الحامله مش مسجل عليه اسم، بيرر البيرر ده اللي حامله، بمعنى معلوش اسم، معلوش اسم. اي حد يجي لي بالسهم بالسند ده هديله فلوس، وبالتالي يتعمل ايه ها؟ اي حد يبيع، اي حد يبيع. طب الانترست اصرفها لمين؟ طيب افرض الانترست، قررنا الانترست ميعادها يوم 31/12/2000 وحاجه، اي 1/12 خلاص. الورقه اتباعت يوم 30/12، مين يصرف الانترست؟ الجديد، الجديد. طيب الورقه اتباعت يوم 2/1، القديم، بس مشكله القديم مش عارف يصرف عشان معهوش الورقه، وبالتالي لا وبالتالي حسب الاتفاق ما بين الاثنين مين يصرف الانترست، حسب الاتفاق بين الاثنين مين يصرف الانترست، لانها ورقه فيها انترست. هما الاثنين مع بعض، هما الاثنين مع بعض. بس ليا انا افكتيف ديت ليا، بقول يا جماعه الناس تيجي تسجل اللي هيصرفوا اقصى يوم 10 يناير، وانا حاصل يوم 15. اللي يجي هيصرف يكتب لي اسمه معاه السند، يكتب لي اسمه عشان حاصل في الشخص ده. لو انا يوم 10 يناير رحت كتبت اسمي وبعت الورقه يوم 11 خلاص، حتى لو معاك السند مش هتروح تصرف، اصرف لمين؟ اللي مكتوب اسمه يوم 10 يناير. طيب نفس الكلام في الاسهم، في الايه، في الـ في الديفيدندز. كولابل كونفرتبل اند اذر بوند، حلوه قوي قوي قوي. كولابل البوند جواه اوبشن، البوند جواه اوبشن، الاوبشن ده لمصلحه مين؟ لمصلحه الشركه، ان اي وقت انا ممكن استدعي اللي معاه البوند واعمل ايه؟ اخد فلوسي. اي وقت ممكن استدعي البوند واخد فلوسي. ليه يا عم؟ هو انت معاك فلوس كتير؟ لا، انا مدي بوند بسعر 10% وقت ما كان سعر السوق كام؟ 10%. بدا سعر السوق بقى 5% وانا ملتزم بكام؟ ب 10%. فانا كل سنه عمال اخسر في الانترست دي عشان ملتزم بال 10. فاخد منه البوند واديله فلوسه. كويس؟ طب لو سعر البوند ب 12 هسيب البوند، ده انا ممكن اخد لو بخمسه هاخد قرض بخمسه واسدد له فلوسه. بس الكلام ده لازم يكون عارفه اللي بيشتري البوند انه بيكتب عليه ان هو ايه؟ ها؟ كولابل. كولابل يعني خلي بالك ممكن اسعيك في اي لحظه. وبالتالي سعر البوند ساعتها بيحصل ايه؟ بوند الكولابل بيبقى سعره اقل من البوند العادي. في الريديمبل، الريديمبل بقى ها؟ عكس الكولابل. الريديمبل اوبشن في ايد اللي معاه البوند، اللي ممكن يرجعه في اي وقت، عايز فلوسي، عايز فلوسي. ليه؟ سعر الفايده في السوق بقى 12% وانت بتديني 10، مش ده عايز فلوسي. وبالتالي هروح اي وقت اجي لي حد عايز فلوس، خد فلوسك اهي اديني فلوس، بس بفترض طبعا فتره معينه ما ينفعش ترجع قبلها، يعني مش هاخد القرض دولار بكره. كويس؟ طيب كولابل وريديمبل، بيجي لي بعد كده كونفرتبل. هنجيب سيب سنجل convertible بمعنى يمكن تحويله الأسهم. convertible بمعنى يمكن تحويله الأسهم. ودي على طول على طول مسائل في الامتحان هناخد عليه مثال كتير قوي. محاسبة بمعنى أصدرت سند يجوز بعد 3 سنين يجي يديني السند وياخد فلوسه أو ياخد أسهم، بس بشرط بثبت سعر السهم النهاردة. يعني السهم النهاردة 100 جنيه، افرض السهم كان 150 جنيه ساعتها ها ب100 هياخد على 100 كويس، هو اوبشن في ايديه، وبالتالي بصدر السند بسعر ايه؟ بسعر عالي. فيل سانكينج فاند، سانكينج فاند ان انا بصدر بوند مثلا بمليون جنيه، يستحق المليون جنيه دي بعد كام سنه؟ من 3 سنين. زي بالظبط زي بالظبط، انت اخذت او عليك سلفه لحد، السلفه دي هتسدد بعد 3 سنين نو انترست. انت عارف ان السلفه دي هتسدد بعد 3 سنين، لازم بعد 3 سنين يكون معاك 50000 جنيه تسددهم بالبنك. انا استحاله استحاله اجي في وقت معايا ها 50000 جنيه دول، مش هينفع. طب اعمل ايه من دلوقتي؟ اجهز لهم. برافو عليك. اروح للبنك اقول له عايز مني كام كل مثلا كل شهر كل شهرين كل 3 شهور كل سنه، اديك كام بسعر الفايده اللي عندك عشان يبقى 3 سنين كام؟ 50000. وبالتالي الشركه بتروح تفتح حساب في البنك اسمه سينكينج فاند. الحساب ده بقرار مجلس اداره لا يمكن السحب منه، ملوش شيكات ما ينفعش. سينك يعني لا سينك سينكينج ده زي صندوق زي مجمع كده. طيب ايه بقى حكايه دوت؟ قال لك ان انت ايه على فكره نفس الفيرب، ممكن هي في نفس الفيرب تروح تعمل ايه؟ تروح البنك ال 50000 جنيه دول لو انا حسدت لك كل سنه، قال لي كل سنه 50 على 3 فيها كام؟ خليهم 30000 على 3 في 10000 جنيه. طبعا انت ما كنت سددتهم معانا 10000 جنيه، لا كل سنه تدفع 8000 جنيه والباقي انت سنه هتضمك بريزنت فاليو. يبقى اروح كل سنه ادفع كام؟ 8000 جنيه، بعد الثلاث سنين بكام؟ 30 اخدهم اسدد بيهم القرض. طيب معروف دايما في الميزانيه ان الكاش هو كارنت ولا نون كارنت؟ كارنت. يبقى اي حساب بنك هو كارنت ولا نون كارنت؟ كارنت. السينكينج فاند نون كارنت، ما اقدرش احوله، ما اقدرش تاخده الا اخر سنه، يبقى كارنت لانك هتسدده السنه اللي جايه. زيرو كوبون بوند احنا قلناها بقى اللي هو ايه؟ بدون فايده، اللي هو ايه بنسميه ايه؟ نون بيرنج انترست. ده يصدر بالانت بالايه؟ بالبريزنت فاليو بس. لو في بنوك ما بتحددش سعر الفايده مثلا، انا عدي لك كل 8000 في نهايه ال 3 سنين هتبقى العمله 3000. هو لو البنك اصلا 10 فايده اللي بتجيب المودع او الحاجه مش هتديش 10 فايده. لا انا بتفق، لا لا انا بتفق النهارده كام؟ 10. لا الاستثمار مش هتقدرش تعمل ده، لا ما بعدنا بقى من الاستثمار. لا انا بتكلم عن ما ينفعش تعمل حاجه مش هيجي الاسبوع ده ثاني. اه نصل له نقطه شويه لو في انا ما رفضتش اصلا انا نصل له نصل له حد ايوه ايه لا مش حته جديده حته سنك يا عم هنشوف حد سنك يو عشان سنك يو دي دعاء اللي هو ايه يعني سنك يو او استنى مش في نت هنا بس انا بس معناها شهادات ولا كلمه يعني كده ابتدى عليكم لغه لا استنى كده اصلا ممكن تخش واحد من الناس لازم تبين او ثانك يو يا عم بنيه تشكره يعني مش عايزين دلوقتي اهو ما انت ما ترجم من مصر اليوم حصل انت بتشوف في عماد راجل ايه سجلني سلطان راجل الله يسلمك هو ده يعني هي نفس الكلمة بس هو محاسبة مش علاقة بغرفة. كويس؟ هو صندوق مجمع لمقابلة الدين. صندوق مجمع لمقابلة الدين. أو حساب مجمع لمقابلة الدين. لو مانيش حاجة هنقعد. حسب ما ترضوا. لا ما ينفعش الاربع. انا والله اقول لك عادي لو عايزين الاربع الاربع. انا الاربع كده كده في العشر من رمضان فهكون هنا الساعه 4. ماشي مفيش مشكله. الساعه 4 لا لا بخلص. انا ما الشركه كده كده بتقفل الساعه 4 الناس بتروح الساعه 4. فقول 5 قول 5. انا مجرب العاشر انرجيا. انا مجرب العاشر مش الكلام ده. طيب ليش ما هي على 6 بس. طيب ليش الكرسي 6 الكرسي 6. انا المره اللي فاتت كده 4 ونص معاك عارف فين خلاص. 5 عمل كده 4 من العاشر. فايه رايكم؟ بصراحه انا طريق جه نص ساعه. مش انا اللي برجع العربيه بتجيبني فانا ماشي. المشكله كلها في رحله العوده. طريق العاشر عايز حد بعربيه بقى اقرب حته اللي معاش عربيه. جميل. محمد خلاص ترجع مش مشكله كده. وعايزين فين انا؟ لا يعني يربيني في اي حته مش لازم المنتج ان شاء الله. ما هو يا حد يا اربع اختاروا ايه؟ لا هو الاربع. لا اربع. ايه بقى؟ رايي الشخصي الاسبوع ده فعلا محتاجين وقت مذاكره. خلاص يبقى الجمعه. في حاجه معلومات كتير قوي. خلاص يبقى الجمعه. احنا لسه ما سمعناش محاضرتين. اه عشان كده ممكن محاضرتين بدل امبارح. بدل امبارح. خلاص خلاص. ماشي انا مش مشكله. انا مصدق يا عم. انا بعيد الناس كده جاي. طب ما على ايه ده؟ انا مش عارف انا بس يا عم. ممكن تحط اطار عنه يعني مثلا احنا هناخد كذا كذا كذا والباقي ملغي. مش دعوه انا كنت حاطط في اعتباري. في ناس وبنشكرك على وجودك معنا. ربنا يخليك. ربنا يخليك راعي البوند في مصر. ربنا يخليك يا استاذ محمد عماد. في ناس ضيوف النهارده كويس فعايزين نوصل لهم. احنا اخذنا قبل كده يعني في ناس ضيوف علينا النهارده. انا مساء بيهم طبعا كويس بقى لهم كام سنه ما بيجوش فيعني ايه ولا هم هنا خالص. لاحظ محمود ايوه بس اللعبه. طيب المره اللي فاتت انت سمعت المحاضره؟ انا سمعت المحاضره. ليه سمعت المحاضره هون؟ حاولت اسمعها احنا طالبين. مين رفض؟ مين رفض يعني؟ لا المغني هو مساعي هو مساعي وصلنا في شركه والله والله انا اللي معاه المحاضره ما اسمعهاش. الموضوع متصل ببعضه. الموضوع متصل ببعضه كويس. ف بعد ايه اشرب ايه مش عارف يقفل تليفونه. اهو فتح المره اللي فاتت ابتدينا في البريزنت فاليو. هو ايه جزر؟ يا ريتني كنت نايدك من بدري يا اخي. ايه يا ابني؟ نشوف النصر بنصر هنا عليك. ايه قاعد على القهوه ومطنشنا قلت اجيبك. والله يا اخوان ربنا يبارك لهم بقى مظبطين الدنيا. واقفين فين تاني؟ عند الراجل السلام. الحمد لله. مبسوط؟ طبعا. في امل. يا اسطى. المره اللي فاتت هنا في الـ في البريزنت فاليو الكونسيبت بتاع البيزنس فاليو ايه ما قلت بقى يعني النهارده عشان البيزنس فاليو فيعني يلا وقلنا يعني ايه بريزنت فاليو يعني ايه انترست كويس واخدنا جداول الانترست ريت او الديسكاونت ريت الفاكتورز وقلنا ان في ايه الفرق بين انترست والديسكاونت ايه الفرق بين انترست ريت والديسكاونت ريت انترست ريت لما يكون سعر الفايده بره انترست ريت يعني انترست ريت انا بدي عشان انترست ريت دلوقتي في فرق بين الانترست اللي هو سعر الفايده الاسمي ما قلتش النومينال ولا قلت افكتيف ولا اي حاجه خالص الديسكاونت عندي مبلغ قدام وهجيبه النهارده فبرجع فبقول عليه ديسكاونت انترست ريت النهارده عايز بعد فتره فهو انترست ريت وعندي ست جداول للقيم ست جداول ثلاثه خاصه بالبريزنت وثلاثه خاصه بالفيوتشر فاليو البريزنت هما للامسام واثنين لانيوتي واحده اوردينري انيوتي واحده انيوتي ديو كويس والفيوتشر نفس الكلام طيب وابتدينا ناخد ان عشان اجيب الانترست اكسبنسز او الانترست ريفينيو انا عندي اكتر من حاله اول حاله اللي الانترست ريت اللي هي الفيس اماونت الفيس ريت او الكوبون ريت او الستيتد ريت كل دوت لازم يكون ايكوال لي الافكتيف او اليلد ريت لو تساوي مفيش حاجه لو ما تساويش يبقى في ديسكاونت او في بريميوم لو في ديسكاونت او في بريميوم وقلنا بعمل ايه في ديسكاونت بريميوم امورتايزيشن ثرو ذا بيريود من خلال طريقه اسمها افكتيف ميثود افكتيف ميثود وقلنا بنعمل بيه الجدول اللي احنا عاملينه المره اللي فاتت ودخلنا في البوند كويس قلنا البوند اساسا تطبيق مباشر للانترست سلام الله وبركاته اتفضل ابتدينا ناخد البوند وده جزء وقلنا المعايير قالت لي ان في معامله اساسيه وفي عامله بديله alternative المعامله الاساسيه ان انا بعمل ايه في البوند بسجله بالايه بالفير بسجله بالفير وببدا اعمل له ها amortized through effective method او الطريقه الثانيه الالترناتيف اللي هي بستخدم الفير فاليو كل سنه بعيد تقييمه بالفير فاليو ابتدينا في الحته اللي قلنا عليها طيب ان انا هبتدي البوند فاينانشال لايبيليتي انيشالي ميجرد ات فير فاليو نت اوف ترانزاكشن كوست دايركت احنا قلنا ترانزاكشن كوست بعمل فيها ايه بشيلها من الفلوس اللي جايه لي يبقى انا هستخدم طريقه النت بالنسبه لي و نوت انكلود ان انيشال مانيفاكتشرنج هنا او ميجرمنت اوف فاينانشال لايبيليتي هنا كلاسيفايد از فير فاليو ثرو ذا بروفيت اند لوس احنا خدنا الكلام ده كله وقلنا في الفورين كرنسي لو انا واخد بوند بالعمله اي ديفرنس في العمله بتاعي هل هو فورين كرنسي اكسشينج لا بينزل على الفاينانس كوست وابتدينا ندخل في البوند انا عندي انواع البوند احنا خدنا في من كذا جهه اول جهه اللي هي من حيث الماتيوريتي ديت من حيث تاريخ الاستحقاق انا عندي يا اما تيرم يا اما سيريال تيرم يعني اخر المده بعد 5 سنين بعد 10 سنين بينما السيريال كل فترة بسدد جزء. بعد كده أخذنا لو من حيث الضمان، فأنا عندي الديبنشر وعندي البونز وعندي الجرانتي بونز. الديبنشر يعني الديبنشر مفهوش ضمان، مفهوش ضمان، بينما الجرانتي ده المضمون، يا إما ممكن يكون مضمون أنا ضمنه بكولاترال أو مورجج أو من طرف تاني هو اللي ضمنهولي، يا إما من حيث ال بيصدر لمين. فأنا عندي نوعين، يا إما ريجسترد يعني باسم حد معين، يا إما كوبون أو أو أو نوت ريجسترد اللي هي بيرر بوند لحامله. أخذنا بعد كده أنواع من حيث اللي هو كولابل أو كونفرتبل. كولابل تعني مين اللي يرده؟ الشركة. يعني الشركة لقيت في أي وقت محتاجة إنها ترد البوند، هي أصدرت البوند بسعر فايدة 10% والسوق كان 10، ابتدت السوق يجي 5 يبقى أنا بخسر، فممكن أستدعي السهم السند ده من الناس، تعالوا خلاص أنا مش عايز يبقى عليا فلوس. طب الكلام ده الناس هتعترض، بس أنا قلت لك وأنا بصدره إن هو كولابل، فأي وقت أنا عايز، لو هو مش كولابل ما أقدرش أعمل كده لأن الناس مستفيدة، يبقى وانا بصدر اعرف ان انا هو ده كولابل، في اي وقت انا هستدعيه. او كونفرتبل، كونفرتبل تعني يتحول لاسهم، مين اللي يحوله؟ اوبشن لمين؟ لا اوبشن للشير او للبوند هولدر لحامل السند، يجي لي في اخر المده يا عايز فلوسي يا حوله لي الاسهم والقيمه محدده. واخدنا يعني ايه سينكينج فاند. محمد عماد ما تشاركني في حاجه، يعني ايه سينكينج فاند؟ انت ما ذاكرتش، ما ذاكرتش، انت ما ذاكرتش خالص، لا ده مش امتحان خالص. البريزنت فاليو ليه شيء كبير جدا في العيشرز، ما ينفعش ويسيري ورا بعضه، هتلاقي ده ورا الليس، الليس كله بريزنت، ورا البنشن ليه بريزنت، ما ينفعش. سجن بالظبط، بفتح حساب في البنك والحساب ده بعمل ايه؟ بجمع فيه، انا عايز بعد 5 سنين مليون جنيه، يبقى كل سنه احط فيه كام؟ بالفايده اللي هيديها البنك يوصله مليون جنيه، وبالتالي يبقى الحساب ده حساب بنكي ما اقدرش اجي جنبه، ده نون كارنت طبعا، الا في يتحول كارنت امتى؟ اخر فتره. زيرو كوبون بونز اشرف ايه الاخبار؟ بدون فايده يصدر ايه؟ انت كويس الحمد لله، ربنا يخليك، احب اطمن عليك البوند بعافيه شويه. سلام عليكم كده، قول على السلام، اخبار الفرح ايه؟ كله فله؟ لا صاحبه اللي جاوب هو تعبان. نبتدي بقى ناخد اول حاجه جديده ايش وين، يمكن محمود هتدخل معانا في الدنيا ان شاء الله، يعني لا صعب ان احنا نبتدي من الاول، احنا المره اللي فاتت قعدنا يمكن 6 ساعات في يعني ايه بريزنت فاليو، فهتدخل معانا فيه مع بعض فيه، لو جبت شيكات ممكن تقعد معانا بس عشان نكمل المحاضره في يوم الاحد. ايوه طيب اشنس اوف ذا بوند كالكوليشن ذا سيلينج برايس. لما اجي اصدر البوند اي حاجه تتسجل بالاول بالفير، وبالتالي نرجع بقى للمحاضره اللي فاتت، انا حصدر بوند، البوند ده مكتوب عليه $1,000 6% 5 years. اشرف ال $1,000 دول سمى ايه؟ دي القيمه الاسميه للفيس اماونت، ال 6% الفايده اللي صفر اللي هي ستيتد ريت او الكوبون ريت. طيب الخمس سنين البيريد بتاعت الماتشوريتي ديت. طيب الفايده في السوق كانت 6%، الفايده السوقيه بنسميها ايش؟ كذا اسم، قول اي اسم. والله ماركت ريت فاليو ايه ده ريت ماركت ريت خلاص او افكتيف ريت او ييلد هو اللي قال هو بيحب يجود بيحب يجود كويس يا اما ماركت ريت يا ييلد ريت يا افكتيف ريت فده الافكتيف ريت ممكن هنخليه مره 6 ومره 7% ومره 5% لو اصدرت بوند قال لك تأيده بالانترست بالفير فاليو طب هو البوند ده هيعود عليا بايه هيديني فلوس دلوقتي حلو قوي انا بقى هسدد ايه للبوند بالظبط يبقى اي واحد بيشتري بوند يقيم البوند بايه انا هيجي لي ايه يبقى هيجي لي ايه هيجي لي حاجتين هيجي لي اول حاجه الاماونت ده بس بعد كام سنه بعد 5 سنين وهيجي لي كل سنه ايه فايده فلو جبت قيمه الفلوس دي اللي انا هاخدها بعد 5 سنين وجبت قيمه الفايده اللي هاخدها كل سنه النهارده يدي ايه طيب تعال اقول لك دلوقتي ما تيجي تشتري حته ارض الارض دي بتجيب كل سنه 10,000 جنيه لمده 5 سنين ما اقدرش تبيعها انا بعد 5 سنين وبعد 5 سنين ممكن تبيعها يا سيدي بمليون جنيه لو انت عايز تشتري النهارده بكام تعال نفكر مع بعض هي عاديه جدا الارض بيجيب كل سنه 10,000 جنيه لمده 5 سنين والخمس سنه الخمسه تبيعها بمليون جنيه لما نيجي تشتري بالفير فاليو لو واحد عايز يحدد قيمتها النهارده كويس يبقى هيجي لي كام منها انا هيجي لي كل سنه 10 يعني 50,000 وهيجي لي مليون فاجمالي الفلوس اللي هتجيني مليون و50 ايوه بس انا دفعت الراجل النهارده منه 50 يبقى انا عبيط لان انا مش جاي لي منه 50 النهارده ده هيجي لي امتى بعد كذا فتره يبقى بالتالي بجيب ايه هجيب البريزنت فاليو لانهي بريزنت فاليو لانهي قيمه المليون ولا ال50 الاثنين مش انت بتقول النهارده انا هدفع كاش كام مقابل الارض يبقى اللي هتدفعه كاش كام النهارده يبقى هيجي لك كام منه النهارده برضه ويبقى التالي يبقى انا هجيب البريزنت فاليو لمين ها اول حاجه ال1000 دولار هجيب البريزنت فاليو اللي انا هاخد بعد 5 سنين بلس بريزنت فاليو هو 1000 في 6% يعني كام 60 بس ده لمده 5 دفعات يبقى هروح اجيب عشان اجيب فير هجيب بريزنت فاليو لمين لحاجتين الفلوس اللي انا هدفعها بعد 5 سنين وده لمسم والفلوس اللي ايه الانترست اللي هدفعها دفعات وده ايه انيوتي طيب يبقى هنروح لانهي جدول يا اشرف الجدولين دول جدول واحد ده جدول انهي جدول جدول البريزنت فاليو لمسم دولار وده جدول انيوتي ها دولار لمده 5 سنين طيب بايه هو انا بحط هنا بريزنت فاليو يبقى لازم هجيب المده واجيب الريت المده معروفه 5 سنين طب انهي ريت هل الريت النومينال المكتوب الفير الستيتد الافكتيف يبقى انا لما اجيب الفير فاليو بجيب الافكتيف لكن عشان اجيب قيمه الانترست الانترست قيمتها ايه ال 60 جنيه جبتها بايه دي فلوس انا هاخدها كل اللي هدفعها كل سنه دي عباره عن ايه ستيتد في ستيتد ما انا هدفع ايه ستيتد في ستيتد يبقى قيمه الانترست في ستيتد انا هدفعها لكن عشان ارجع بيها بريزنت يبقى انهي ريت الافكتيف طيب فين الجداول طلعوا جداول معاكم ما ما اتصورتش ده اول جدول بريزنت فاليو لايه ده لام سم ده للام سم حماد انا عايز ده لو انا اصدرت بون 6% لمده 5 سنين اللام سم هستخدمه في اي واحده من دول اول واحده لانه مبلغ واحد اللام سم يعني دفعه واحده يبقى الدفعة الواحدة دي هستخدمها بعد 5 سنين يبقى ده هستخدم الجدول ده هروح اجيب الفاكتور يبقى هضرب اول حاجة الالف دولار في كام زائد 600 في كام الجدول الاولاني بريزنت فاليو لدولار بريزنت فاليو دولار ها 5 سنين بسعر 6% اروح ال 6% اهو كام 747 يبقى هنا دي 7 4 7 طيب واروح بعد كده عايز اجيب ايه انيوتي يبقى هروح للجدول ده ده بريزنت فاليو فور انيوتي تيبل اشرف الرقم فين انيوتي تعني دفعات يبقى عايز اجيب لو انت حضرتك بتقول لي انا باخد مرتب كل شهر 1000 جنيه في 12 شهر ب 12000 لو عايز النهارده اروح لواحد اقول له اديني فلوسي مقدم وانت بقى ايه خد الفلوس دي هيديك كام مش هيديك 12000 هيديك اقل اقل دي يعني ايه اجيبها من الجدول لانها ايه دفعه متكرره فبروح لجدول الدفعه المتكرره دفعه متكرره اسمها انيوتي طيب خمس فترات ها بسعر 6 يبقى 4 2 1 2 ايه 60 تفتكروا من غير ما نجمع ونضرب ولا اي حاجة الرقم هيطلع فيه الرقم ده الفايدة اللي هو لا محدش ذكر وبالتالي لو 6% الاثنين قد بعض هيطلع نفس المبلغ نفس المبلغ وبالتالي لو ضربت 1000 في ده زي 660 في المبلغ ده ده لازم هيطلع 1000 جنيه طب ايه النسب اللي تحت انا فاهم النسبه اللي فوق اللي يطلع في النسب اللي تحت 6 لا ده ثلاث حالات لسه لقط في الفرح ثلاث حالات لسه يعني اول حاله اللي هي طيب يعني هو يعني دي حاله انت افتراضا ان هي 6% او زادت 7% او قلت 5% لا الحاله الاولانيه احنا عندي سعرين فايده سعر الفايده اللي مكتوب على البون ده اللي انت بتدفعه له فعلا ده اسمه ستيتد او نومينال او كوبون كل ده ده سعر الفايده الاسمي اللي مكتوب على الكوبون خلاص لو تساوى سعر الفايدة الاسمي مع سعر الفايدة اللي في السوق، يعني انا دلوقتي حاضر بوند ب 1000 جنيه هديك 6% بقى كبيت 6% هتروح تدفع كام في البوند؟ البند بقى البوند ب 1000 يبقى انت بقولك اديني 1000 جنيه اديني 1000 جنيه وهديك كل سنه 6% طب البنك بيدي كام؟ بيدي 6% ادي 1000 جنيه يا عمو وهديني فايده على 1000 هتديني فايده على 1000 زي البنك ما بيديني خلاص يبقى هتديني كام؟ هتديني 1000 طيب لا اديني 1000 جنيه وانا هديك كل سنه 6% السوق بيدي 7 هديني 1000 جنيه واديك ليه؟ ما انا احط فلوسي في البنك هيديني اكتر انا ما اقدرش اغير للالف ولا اقدر اغير الستة في المية يعني بعد 5 سنين هديك الالف فعلا وهديك 6% ما اقدرش اغير فيهم الحاجة الوحيدة اللي غيرها ايه النهاردة تديني كام النهاردة تديني كام ايوه مش هديك 1000 جنيه هديك 900 جنيه مقابل انك هتديني سعر فايدة اقل من السوق انت هديك 6 البنك بيدي 7 اتفهمت طب العكس انا بديك 6 البنك بيدي 5 انا مش عبيط يبقى حضرتك ما تديني 1000 لا اديني 1100 طب ليه 1100 عوضني على الفايده بدالك زياده عن السوق تمام طيب لو انا عايز اجيب بقى احنا قلنا 900 وقلنا 1100 اعتباطا كده لا انا عايز اجيب القيمه الحقيقيه كام احنا قلنا 900 1100 لا القيمه كام الفير فاليو كام عشان اجيب الفير فاليو الصح اللي هي البريزنت فاليو النهارده هجيب بريزنت فاليو حاجتين انت بتاخدهم معلش انا اسف ما الفير فاليو يعني خلاص عشان اجيب الفير فاليو يبقى هجيب البريزنت لحاجتين مبلغ لام سام هتاخده اللي هو اللي موجود هنا يبقى انا بعد 1000 بعد 5 سنين هديك ال 1000 جنيه وهديك كل سنه انترست الانترست عشان احسب قيمتها قيمتها انا هديك كام كل سنه هديك 1000 في 6% ليه 60 يبقى هديك لمده 5 سنين ها 60 جنيه قيمتهم كام النهارده بقى 60 جنيه ما تقوليش 5 في 60 لا 5 دي لو انت هتدفع النهارده بكل الخمسه لكن ده انت ايه على على فترات قيمتهم كام النهارده بقى اروح للجدول ده قال لي بص قال لي 4.212 الفرق بين ال 4.2 وال 5 دي ايه؟ ده الانترست لان ممكن اضرب 60 ضد 5 مش هما 5 دفعات؟ 5 ف 60 في 5 الفاكتور هنا قال لي ده 4.2 يبقى لو 6 في 60 في 5 استنى بقى لما 60 في 5 انا عايز النهارده قيم يضرب 60 في 4.2 مش 60 في 5 اتفهمت؟ طيب ده هيطلع لازم يطلع 1000 لازم يطلع 1000 ليه؟ انا بدي قد البنك فهتروح البنك تحط 1000 يديك 60 هتجي لي تديني 1000 هديك 60 مفيش مشكله طيب بافتراض ان انا 7% البنك بيدي 7 وانا بدي كام؟ بدي 6 البنك بيدي 7 وانا بدي 6 محمد عمام البنك لما يدي 7 وانا بدي 6 الناس هتجي لي؟ يبقى طب عشان تيجي لك تعمل ايه؟ اصدر البوند بديسكاونت طب كام طب تفتكر كام الديسكاونت؟ حلو 100 جنيه؟ بالظبط يبقى هجيب الفير فاليو النهارده والفير فاليو هنا في البوند بتاعي بريزنت الفير فاليو بتاعي بريزنت طب هجيب البريزنت ازاي؟ هجيب بريزنت ليه؟ بريزنت فاليو ليه؟ لل 1000 جنيه في كام؟ ده الفاكتور والفاكتور ده بتاع دولار بلس انيوتي الانيوتي دي دفعات قيمه الانيوتي الواحده كام 60 دولار في ده انيوتي خلاص طيب ناخد الجدول الاولاني هنا هات لي القيمه يا محمد ده جدول الانيوتي الدفعات القيمه كام انا لما اجيب يا محمد لما اجيب الفير فاليو بستخدم ايه انهي ريت النومينال ولا الافكتيف لا بص يا محمد قيمه الدفعه قيمه الدفعه سيلف ستيت ما حد كام عجبها بريزنت باني باني ريت عشان اجيب ال 60 دي هو انا هديله كام هديله ده في ده لو عايز اجيبها النهارده ها اعمل ايه بدي استخدم اني ريت ده الافكتيف ريت اللي هو كام في الميه 7 يلا هات ال 7% خمس سنين ها 4.1 يبقى ده 4.1 الجدول الثاني يلا معاكم الجدول ده خمس سنين في كام 713 حد معاك كالكوليتر يحسبها لي ده جدول البريزنت فاليو لدولار لدولار للمسم دولار اليو ام اليو ام بي اليو ام بي نعم بي بي انا دلوقتي اعلى من البنك ده الديسكاونت لا الديسكاونت يعني الديسكاونت ده يعني هو مش هيديك 1000 هيديك اقل انا بتكلم على الفايده عندي اعلى من السوق لو الفايده اعلى من السوق يبقى هو هيديك اعلى من 1000 يبقى دي بريميوم ده اللي انا هديه ده اللي السوق بيديه ده اللي هديه ده السوق اللي بيديه خلاص اعرفها زي ديسكاونت او بريميوم ديسكاونت انا بدي 6% لو السوق بيدي 7 حد هيجي لك انا بدي فوائد يعني انت تديني 1000 جنيه هديك 6% عليه البنك هيديك 7 هتروح لمين هتجي له تروح البنك طب عشان تجي لي ها اديك مبلغ اقل من 1000 خلاص خلاص ده جدول الجدول دوت اللي هو بتاع الفايده الانيوتي ده فوائد دفعات لام سام ده مبلغ المبلغ اللي هو بستريح بالظبط الفيوتشر نفس الكلام فيوتشر بقى انا دفعت النهارده حاجه في البنك اخدها كام بعد كده ده فيوتشر بريزنت مبلغ دلوقتي بعد كده اخده كام النهارده طيب ده 713 زائد 246 يطلع 959 جنيه حسن القيد اثبته ازاي الراجل هيديني كام هيديني 995 يبقى هقول 995 كاش لا 713 زائد الفوائد من غير الفوائد اول 41 913 ده اللام سام امال انت هتسدد ايه هجيب بريزنت فاليو انت هتسدده انا هسدد كام هسدد المبلغ نفسه زائد الفوائد يبقى اجيب البريزنت فاليو للمبلغ نفسه زائد بريزنت فاليو اجمالي الفوائد بالظبط يعني زي هو ده 959 ايه ده فاتر حيز البوند انا كل هنا ده البوند ده اللي هيصدره فيكتي بريد 713 اه 41 ديسكاونت وال1000 جنيه بوند بيبل محمود في دفاتري في دفاتري اللي بيصدر البوند قلت انا عليا 1000 جنيه ده فينزل في اللايبيليتي في الميزانيه كويس الكاش خدت كاش طب الديسكاونت بيظهر فين في الميزانية ده ديبت صح واي ديبت يظهر فين في الميزانية في الاصول طيب هل ده ينطبق عليه تعريف الاصول هو تعريف الاصول ايه فيوتشر بنفيتس هل ده فيوتشر بنفيتس فده بنسميه ايه كونتراكت اكاونت ري ايفالويشن اعاده تقييم لحاجه وبالتالي في الميزانيه بيظهر ازاي في الميزانيه حبيبي بالماينس يبقى هقول 1000 بوند ماينس 41 جنيه ها ديسكاونت يدي 959 جنيه يبقى هيظهر في الميزانيه بتاعتي كده في اللايبيلتي انا عليا 1000 بخصم انها الديسكاونت ويديني ده البريزنت فاليو ليه او الفير فاليو دي البوم بحط له الماينس بتاعه بحط له الصافي ولا بصرف الصافي ده ديسكلوجر يا اما تظهر ده يا اما تظهر 950 وفي الديسكلوجر لازم تقول له كده. طيب عايزين بقى نشتغل هعمل ايه بعد كده هعمل امورتايزيشن دي لان في الاخر خالص بعد الخمس سنين بعد الخمس سنين انا حسدت كام حسدت 1000 يبقى لازم ده يكون 1000 طب ده بعد خمس سنين لازم يبقى صفر ما انا حسدت ال1000 خلاص يبقى ده لازم يحصل له ايه يبقى صفر لازم عمليه ايه امورتايزيشن. طيب في ناس بتقول خد ال 41 جنيه اقسمهم على 5 اقسمهم على 5 دي اسمها طريقه ايه ستريت لاين ودي ممنوعه في الايفون ممنوعه في المعايير المصريه ما ينفعش مفيش حاجه اسمها ستريت لاين ايه ممنوعه هو اقترح طريقه تانية اسمها طريقه الافكتيف ريت هناخدها احنا خدناها بس هنعملها دي. طيب ايا كان نوع الخصم ده اول سنه يا سيدي بالطريقه بتاعتنا انا ههلك منه اول سنه ههلك منه 10 جنيه لو اول سنه ههلك منه 10 جنيه طيب اهلكه ازاي ايه القيد بتاعه في الاهلاك نقول تاني هو الديسكاونت ده جه نتيجه ايه ان انا بدي 6 والسوق بيدي 7 يبقى كل سنه انا هدي كام هدي 60 ده كاش انا هديه لكن السوق بيدي كام بيدي 70 صح انا بدي كام بدي 60 هديله 60 جنيه لكن لو هو راح للسوق هيديله 70 اذا الانكم ستيتمنت تقول لي انا اسفه انت هتدفع 60 ولكن كنت المفروض تدفع كام تدفع 70 وبالتالي الانترست هنا اكسبنسز المفروض انها انترست ها بيبل المفروض هنا 60 تبقى هنا 60 اللي هتدفعه الاكسبنس اللي هتدفعه باخد جزء الامورتايزيشن ده باخد جزء الايه ها الامورتايزيشن ده وابتدي احط ال10 هنا ده الديسكاونت يبقى ده كام 70 اذا الديسكاونت بعمل له امورتايزيشن في خلال عمر البوند وبحمله على ايه على الانترست على الانترست اكسبنسز لمده كام سنه 5 سنين كل مره هعليه على الاكسبنسز كل مره هعليه على الاكسبنسز لغايه يبقى كام ديسكاونت تبقى زيرو طب الديسكاونت بقى 10 خدت منه 10 اخر السنه الميزانيه شكلها ايه هتبقى 1000 ناقص 31 ديسكاونت هيبقى مبلغ وهكذا وهكذا لغايه ما في الاخر السنه الخامسه ده زيرو اكون عملت امورتايزيشن للبوند ديسكاونت امورتايزيشن للبوند ديسكاونت طيب احنا قلنا لو 10 قلنا رقم كده 10 ما ينفعش اجيبها ازاي بقى الامورتايزيشن بالايه بالافكتيف ميثود اللي هو بعمل ايه الجدول طيب حد يفكرني بقى بالجدول الخمس خانات بتاعتي ده الديت وايه ده انترست اكسبنسز خليها هنا بيبقى الاول وايه ده اكسبنسز وايه ده ها الديسكاونت او الامورتايزيشن للديسكاونت وايه ده الكارينج اماونت للمبلغ جدول بتحط زي اسمي زي اسمي تمام ببتدي بالكارينج اماونت بتاع المبلغ كام لا الكارينج اماونت النهارده الكلام ده في يوم 1/1 سنه 1 يوم 31/12 سنة واحد اخر السنة الاولى انا عندي 2 انترست واحدة انترست اكسبنسز واحدة انترست بيبل الانترست بيبل اللي هتفعل الانترست بيبل ده اللي هدفعه. وده ستيتد في ستيتد هتدفع ايه؟ هتدفع الالف في 6%. ده الشروط اللي متفقين عليها. وبالتالي كل سنه انا عندي 31/12 ل سنه 2 وسنه 3 وسنه 4 وسنه 5 كل سنه هدفع كام انترست بيبل؟ كل سنه 60. نيجي بقى الاكسبنسز. لا الاكسبنسز برضو بحفظها ها كارنت في كارنت بالظبط. كارنت في الافكتيف ريت فكره بنسميه كارنت ريت. يبقى 59 في كام؟ في 7 تطلع كام؟ ايه كارنت في كارنت. كارنت الكارنج اماونت بتاع اول السنه في الكارنت ريت او الافكتيف ريت اللي هي 7% ودي 6% ودي ال1000. الكارنج بيتغير كل سنه سنه 60 يبقى دي كام؟ يبقى دي 6. اروح اجمع ال6 على 959 سوري 7 7 على 959 يبقى كام؟ طيب محمد امام قيد اول سنه ايه؟ اخر السنه الاولانيه بقول نحسب ايه؟ هاخد الثلاثه دولت واعمل بيهم القيد. الكاش كريدت ال ال ال ال ال الكاش ب 60 هدفع كاش ب 60 او انترست بيبل ب 60 ها وال7 امورتايزيشن كريدت 67 وال67 انترست اكسبنس مدي تمام. بس هنا هيبقى في تحريف كتير عادي مش مشكله. يعني السنه الثانيه هتطلع 67 بس هقول 6 الاولاني هفضل في الجدول كده 67 و60 هفضل في الجدول كده كل سنه اضرب ده في 7% والفرق بين ده وبين ده واجمع في الاخر خالص. لا لا افكتيف ريت عند اصدار السند. احنا قلنا الكلام ده المره فاتت. لو الريت اتغير ياثر لو انا مشيت في الفاليو ان كل مره هغير الريت وبالتالي مش محتاج جدول. في النهايه الكارنج اماونت هتبقى 1000 لازم الكارنج اماونت في الاخر 1000 واجمالي دول كام؟ ال 41 اجمالي دول 41. طيب issuance bond calculation the selling price. Bonds are valued at and sold at ببيعها او باخد الكاش at present value present value of all of the future cash payments. There are two cash flow from the issuer to the purchaser of the bond. انا هدفع حاجتين. اول حاجه the repayment of face amount of the bond in x years time. يبقى هدفع ايه؟ الفيس amount هدفع ال 1000 جنيه وده لام سم. بعد كده the payment of interest that is made each year. طالما each year تبقى ايه؟ annuity which is called an annuity. Both of these present value calculation are made using the market or real rate interest. بالماركت ريت احنا قلنا بقى نقول تاني ماركت ريت ها يلد ريت افكتيف ريت ها او كارنت ريت كلها نفس المعنى ماركت ريت يلد ريت افكتيف ريت كارنت ريت كل ده تعني حاجه واحده سعر السوق. بينما الستيتد ستيتد ريت فيس ريت كوبون ريت التلاتة ما يلعبش في الامتحان. التلاتة حاجة واحدة. الفيس ريت هي الكوبون ريت هي اللي مكتوب عليها ستيتد يعني كلمة ستيتد يعني ايه؟ مكتوبة مدونة بحاجة. يبقى الكوبون ريت هي الستيتد ريت هي الفيس ريت. محمد عماد ازاي يقول لي الاثنين بالماركت؟ مش احنا قلنا ان الفوائد بحسبها بالستيتد؟ الفوائد الدفعه بالستيتد بالظبط، عشان اجيب قيمه الدفعه ال 60 جنيه بضرب الستيتد، ده القيمه. بينما عشان اجيبها بريزنت انا هاخد 60 جنيه امتى؟ بعد 3 سنين قيمتهم كام النهارده؟ برجع بايه؟ بالكرنت تريد، ما تلخبطش. طيب the selling price that is calculated is the amount at which the effective rate of the investment in the bond will be equal to the market rate. وعندك ثلاث حالات زي ما احنا قلنا. Present value of face amount, the present value of the interest payment بيديني selling price. وقلنا ال annual interest payment بيساوي ال face amount في stated rate. ده ال payment not present. ده ال payment. هدفع كل سنة interest كام؟ face في face. face في face. stated في stated. اللي هي البيبل. طيب. The following information present to comp curve هنا issuing 800 800,000 bond. هو البوند اللي face amount كام؟ 1000. الفيس amount بتاعت البوند الواحد ما يغلطنيش في الامتحان. الفيس amount بتاع البوند الواحد 1000، وانا اصدرت كام بوند؟ 800 بوند. يبقى القيمه كلها كام؟ الفيس amount كام؟ 800,000. يبقى انا اصدرت بوند 800 تيرم 10 years. Terms 10 years. Stated interest set. Interest payment date annually on July 1. يبقى كل سنة. طيب. Yield 9%. أشرف. Stated 6. Yield 9. أنا بدي 6 سوق بدي 9. تفتكر حظر البوند بإيه؟ بديسكاونت. طيب. مديني الفاكتورز دول يا اشرف. بريزنت فاليو اوف 1 دولار في الامتحان بيديني كده. بيديني 6 و9. اعمل ايه يا اشرف؟ هاخد ال 6 واخد 9 عشان احسب ال بريزنت افكتيف ريت بال 9. يعني بالتالي ولا ليها لازمه. هو لا خد بس ال 6 ولا ليها لازمه. ال 6 دي الستيتد ريت ده الستيتد كويس. انا بتكلم ده على ناس مبتدئين ده خلاص يعني كويس. مش عارف حاجه صعبه على كده. ايه اللي جابك النهارده؟ تعديت. وبالتالي عايز اجيب قيمه الكوبون النهارده. الراجل هيدفع لي كاش النهارده. بقول القيمه بريزنت فاليو دولار. يبقى هاخد 400 البوينت 422 اضربهم بكام يا شباب؟ القيمه اللي هي 1000 لو الدفعه الاولانيه 1000 بس ولا 800؟ لا 800,000. لا انا عايز احسب على الكل. على الكل طبعا. انا على الكل. لا انا كنت احسب لوحده واضرب 8. طب ليه اضرب 800,000 على طول؟ يبقى اخد الرقم ده واضربه في 800,000 جنيه. طب الرقم ده هضربه في ايه؟ بالظبط هضربه في قيمه دفعه واحده. طب الدفعه الواحده ايه؟ 800,000 في 6%. 800,000 في 6% يعني كام؟ كام؟ ها؟ وهنا اشتغل بوند الواحد. هنا اشتغل بوند الواحد. يبقى 800,000 في 6 واضربهم في كام؟ في 6. هو هنا طلع 807 البوند الواحد ب 807. اضربهم في كام؟ 800. انا مش هشتغل كده. خلاص؟ فبالتالي انا هضرب ال 800,000 كلهم في ايه؟ 0.422 وهضرب 800 هضرب ال 800 في 6 يديني قيمه الدفعه الواحده اضربها في ال 6.418. الاثنين مع بعض دول يدوني ايه؟ البريزنت فاليو بتاع الدفعه. طيب وبيشرح لي هنا بالتالي قال لي انا هتعمل الفرق ما بين المبلغين ال 1807 ده الديسكاونت. في الامتحان بيقول لي اصدرت بوند 1000 دولار 99 ويسيبني. اصدرت $1,000 جابها كده في امتحان 99 ومرة يقول لي 102. ايه 99 وايه 102؟ قصده 99% و102%. الواحد قال ده هو الديسكاونت و2% ده البريميوم. ما يلخبطنيش يعني، ممكن يقول على طول هو كده اصدرت بوند $1,000 99 ليس القيمه، مش هبقى $1,000 هاخد $99 يعني 99%. كويس، وبالتالي هو جاب لك الديسكاونت على طول. الديسكاونت هو 1% من الايه، من قيمه البوند. لو 102 يبقى في بريميوم 2% من قيمه البوند. طيب الكلام ده كله احنا خدناه المره اللي فاتت. لو الـ لو الماركت ريت بيساوي الستيت ريت خلاص نو بريميوم اور نو ديسكاونت. لو الماركت ريت السوق بيدي اعلى مني يبقى انا هصدر بديسكاونت. لو الماركت ريت اقل مني يبقى انا هصدر ببريميوم. القيد بتاعي بيكون كده. طبعا عمر القيد ما هيكون فيه بوند ديسكاونت بوند بريميوم، ما هو يا ده يا ده. كويس، اهم حاجه اللي باخد كاش كام والبوند بيبل بكام. الفرق بين ده وبين ده يا اما ديسكاونت يا اما بريميوم. طب وبيقول لك بيتحط فين ديسكاونت والبريميوم؟ هو المفروض ديسكاونت ده ديبت، فالمفروض تحط اسيتس، هو ليس اسيتس. والبريميوم كريدت، المفروض تحط لايبيلتي، هو ليس لايبيلتي عليك، ولكن هما كونترا اكاونت او جانكت اكاونت. كويس، وبالتالي لا هو اسيتس ولا هو لايبيلتي. وبكده بيقول ده بالشكل ده بيتحط في الميزانيه، الفيس فاليو ماينس الان امورتايزد بريميوم، لسه ما عملتوش امورتايزيشن، يدي الكارينج اماونت. ودي الجداول طبعا احنا خدنا معادله المره اللي فاتت برده. الاكسبنس بيساوي ها الاكسبنس بيساوي كارينج او كارنت في كارنت. الاكسبنس كارنت في كارنت، بينما البيد او الكاش او البيبل ستيتد في ستيتد او فيس في ستيتد. طب الامورتايزيشن الفرق بين الاثنين، والمعادله بتكون كده انترست اكسبنسز ها كارنت في كارنت انترست فين او انترست ها بيبل ها ستيت في ستيت. الفرق بين الاثنين امورتايزيشن للديسكاونت او امورتايزيشن للبريميوم. جه مره سؤال مين ما سالش؟ حماده. الامورتايزيشن اوف ديسكاونت، الامورتايزيشن اوف ديسكاونت يزود ولا يقلل الانترست اكسبنس؟ يزود. برافو عليك. اجيبها ازاي بسرعه كده؟ انا كل سنه لما بعمل ديسكاونت بزود الامورتايزيشن على الانترست. بالظبط، هي انا عندي الانترست اكسبنس الاكسبنسز الديبت صح؟ طيب وانا وانا اصلا ديسكاونت ايه؟ ديبت. لما اعمل امورتايزيشن يخليك كريدت، وبالتالي ما احط كريدت فانا محتاج اعمل ايه في الديبت؟ اعلي الديبت شويه، وبالتالي بيزود الانترست اكسبنسز. ده برافو عليك، ده صح يا حماد، تيجي بالحاجات الثقيله وتعجبني يا حماد. ما هوش السعد عليك اهو. ما انت بتجاوب كويس. حماده ايه اسم الاب ايه؟ حماده ايه اسم الاب؟ حماده ميمي بقى. دي مسائل عائليه. طيب المثال ده بيقول لي في يناير 2005 الفيرم ايه اشيوت 7% بوند. 7% تعني ايه؟ ده الايه؟ ده الاستيتي. اصدرت بوند 7% بوند فيس فاليو $1,000,000 ديو ديسمبر 2009. يعني كام سنه؟ ده اخر سنه 2009. يبقى نعد على ايدينا اخر 2005 اخر 6 اخر 7 اخر 8 اخر 9 نعد على ايدينا في الامتحان مش 9 ناقص 5 يبقى اول 5 فانا عندي اخر 5 سنه اخر 6 اخر 7 اخر 8 اخر 9 معنى كم سنه 5 سنين طيب with interest paid annually the bonds are issued yield 8 يبقى سوق ال 8 بدي 7 اذا في ديسكاونت The present value of principal and interest payment is calculated using the yield rate 8%. The present value of the principal interest payment هو جابها لك على طول 960. لا انا بقى عايز واحد واحد معاك جداول يقول لي المعادلة ايه. جابت 960 70 ده ازاي؟ بالظبط في الانترست بالظبط كده ايه يا محمد يعني هما ايه يعني ما بيحسبوها ايه يا محمد كل واحد يكتب المعادله جت ازاي 900 كم؟ صح. هو هنا اخد ارقام تقريبيه مش اكتر ما خدش كل الرقم اللي موجود في الريت مش كل رقم في الجداول ممكن يبقى اقرب ارقام شويه طيب يعني هي ال 1.681 المليون في المليون في 0.681 زائد 70000 في 4.623 4 ليه 3 شوف الجدول تاني انهي الجدول التاني انهي شيل انهي صح انت جايبه الانهي اه كم سنه خمس سنين ها آه. كم في كام في الامتحان مش كده والنبي طيب يبقى 3.993 لما اضرب ده زائد ده في ده وزائد زائد ده في دوت يدي 69 حاجه 510. طيب القيد بتاعي كاش هاخد 69 70 وانا عليا مليون والفرق بين الاثنين هو الديسكاونت. فهعمل جدول امورتايزيشن بتاع الديسكاونت. الدي لما اول حاجه بتطلع منها هو اول حاجه بيقول لك بكام، فانا بكتب المعادله تبقى بكام. ويقول لك اخر السنه الراجل راح جاي، هو دايما بيعمل كده، يقول لك ايه جه في اخر السنه الاولانيه ان وحاسب لا هو الراجل بيقول لك اصدر بوند، هو بنفس المساله كويس، بيقول لك عايز القيمه كام، قيمه البوند النهارده هياخد كاش كام بالظبط، فانا اقول له كاش 60 كويس. وقال لك ان المحاسب جه في اخر السنه الاولانيه كتب انترست في الماركت، لا ماركت مش احنا قلنا كله بماركت ريت كويس. طيب ويقول لك بعد كده يقول لك المحاسب بالخطأ ثبت اول سنه 70,000 جنيه انترست، يقول لك هات له الرقم الصح وذ اكسبلانيشن. هو بيدعم بعدش سنه اولانيه، بيقول لك هات له الجدول، هات له الرقم المحاسب عنده ستيت ستيت بكام 70، راح حاطط في الجدول حاطط في الـ في الـ في الانكم ستيت بتاعته 70,000 انها ايه انترست اكسبنسز. اقول لك لا صحح له، قول له ليه. طيب محمد احمد ماشي يا احمد دلوقتي المساله تيجي كده لما احنا قلنا نفس المساله كده فوق، بيقول لك الراجل يثبت كاش بكام، هياخد كاش كام، فاحنا حسبناها له. بيقول لك بعد كده المحاسب ثبت بالخطا اخر السنه انتر اكسبنسز ب 70,000، صح ولا غلط؟ ما هو عنده الاند بوند بكام؟ بمليون. الانترست بكام؟ اللي على البوند 7%، اللي على البوند 7%، فهيدي الراجل كام؟ 70,000. راح ثابتها من حساب انت بوند انترست اكسبنس لحساب الايه؟ الكاش 70,000 وخلص. يبقى في غلط عشان ما حسبش الامورتيزيشن. هو بالظبط كده. فانت تقول له ايه؟ لو انت في امتحان هتقول له ايه؟ لو انا في الامتحان؟ المفروض احسب له بقى الامورتيزيشن واشوف. لا باللفظ هتكتب تقول له ايه؟ هقول له ان انترست اكسبنسز كالكوليتد يوزنج ذا افكتيف انترست ميثود. خلاص؟ لازم اشرح له الغلط اللي هو عمله بالظبط. ما حسبش دوت بالظبط. ويتش ايكوال انترست اكسبنسز بلس مش هضربها على الرقم غلط بس انترست اكسبنسز بلس بالظبط ويتش ايكوال انترست بيبل بلس امورتيزيشن اوف ديسكاونت، وابدا احسب له الحسبه واطرح واجيبها بالظبط كده. وابدا انا 960 70 في الجدول دي ابتديت الكارنج اماونت بتاعت يوم 1/1 اخر السنه الاولانيه الانترست بيد ستيتد، بينما الانترست اكسبنسز كارنت في كارنت، يعني بضرب 960 70 في ال 8%. مش كده ان هو رخم ومش هيجيب لي سنه بعضها مقبوله كده، هيجيب لي اربع شهور وكمان نشوف السنه الثانيه. لا لا ويحسب لي خطرات بيعجبها كده وبيقول لها ما تنساش اقول لك سنه او سنتين. طيب محمد عماد قال حاجة حلوة قوي. بفرض ان الراجل اصدر البوند في 1 يوليو، بس الراجل بيقفل ميزانيته في 31/12، اعمل ايه؟ لا خدها نص يعني نص بالظبط. انا بدفع الانترست كل قد ايه؟ كل سنه. خلاص يبقى كل سنه، بس انا بقى في 12. في الحاله دي هعمل الجدول ده على كام سنه؟ 5 سنين، هي زي هي. بس اعمل ايه هنا؟ الانترست اكسبنسز كام؟ 76,806 خلاص على الاثنين. بس هو محمد كمان قصده في الحته اللي حضرتك قلتها المره اللي فاتت لا دي حاجه تاني، عشان كده بقول لك انا بصرف الانترست كل قد ايه؟ كل سنه. خلاص يبقى هعمل الجدول 5 فترات بس، 5 فترات بس كويس. طيب هعمل ايه اذا كان بقى في ال 12؟ هاخد نص دول وهعمل قيد بالنص، يبقى من حساب انترست اكسبنسز ده على الاثنين، الى interest payable 35 والباقي discount اللي هو نص ال 6000. وفي واحد سب نعم بس معلش لحد الديسكاونت انا عايز اعيد تاني بقى تمام. جبت الديسكاونت او نقول الديسكاونت ده راجل حسب 70 اه. طب انا عندي الفلوس دي دلوقتي فعلا فلوس ايه اللي هي 70 انا ببدا ايه بقى؟ مش بس الديسكاونت اللي هو 70. طيب هو هنا ده حسبه بكام؟ 960 070 خلاص؟ اه. هي اصلا بمليون ناقص كام؟ 49. طيب 39 930 ده في يوم كام؟ في يوم 1/7 سنة واحد خلاص. لو انا بقفل ميزانيتي يوم 30/6 بقفل ميزانيتي يوم 30/6 واول قسط يتحقق امتى؟ 30/6. اذا القسط بتاعي الاولاني هيبقى انترست اكسبنسز ها انترست بيبل والديسكاونت. انترست اكسبنسز بكام؟ ها كارينج في كارينج بكام؟ 76. يبقى 76800. بيبل بكام؟ 70. ديسكاونت 6806. فانا اما اجي احسب له هو هيقول لي بالخطا حط انترست اكسبنسز ب 70. هو دفع كام؟ دفع 70 فحطهم هم اكسبنس. نسي يعمل. طيب بفرض ان المحاسب ده مشي كده 5 سنين هيقابل مشكله امتى؟ هيقفل البوند بمليون هيتبقى عنده 39000 جنيه مرميه كريدت من هشام فين بحاجه. هيقفلهم ازاي؟ ما البوند خلص خلاص ولازم كل حساباته تتقفل. تمام. فعنده 39000 ديسكاونت لسه مفتوحين هيعمل فيهم ايه؟ ماشي. بالخطا طبعا ده اول ده خطا. ليه؟ ال 39000 اللي لازم اعملهم ايه كل سنه؟ يقل لغايه ما يبقى اخر سنه زيرو. يقل بطريقه ها غير الجدول دي، الجدول بنسميها ايه؟ effective method. طب يبقى انا هقول له ان الراجل ده حسب خطا اه because the interest expenses calculated as interest payable plus amortization of discount. خلاص؟ والامورتيزيشن اوف ديسكاونت calculated by using او using by ها effective method. واجي احسب له الانترست اكسبنسز ايكوال اكسبنسز ها فيس او نقول له ها كارنت اماونت في كارنت ريت او effective ريت ايكوال ده في ده يدي يدي الرقم ده ها وير ان اللي ستيتد او نقول له ان الانترست بيبل ايكوال فيس اماونت في ستيتد ريت ده في ده يطلع 70000. سو adjustment for income statement بكام بقى الادجستمنت؟ بالظبط لازم نعمل ادجستمنت دي 8600 ده اللي هنقوله بس خلصت. ما بيجيبليش طبعا الطريقه الثانيه في الامتحان هي الطريقه اللي فكت ميسو الفصل الاولاني هي دي الطريقه الثانيه اللي هي اللي حصل فيها القلق بتاعت العالم كله وظبطوا بيها اللي هي الديفكشن. لا حاجه ثانيه خالص سوري ما دخلناش في كويس. طيب ده بفرض ان انا بقى في الميزانيه امتى؟ 30/6. افرض الراجل بيقفل ميزانيته 31/12 هيعمل ايه؟ بالظبط كده هروح اعمل نفس الجدول ده نفس الجدول كويس بس هاخد اول سنه كام؟ 6 شهور. وبالتالي هاخد نص القيد ده هاخد نص القيد ده يبقى ال 76 نصهم كام والانترست نصهم كام والديسكاونت نصهم كام واجي في يوم 30/6 اعمل ايه؟ النص الثاني ويوم 1/12 السنه اللي بعديها النص بتاع الجديد وهكذا خلاص؟ لكن ممكن اقسم بقى كل واحده من دول اتنين. اه كل فتره كل من دول واحده يوم نص 1 7 او 3 6 و 1 12. بس الجدول هنعمله زي ما هو. هو نفس الجدول، هو نفس الجدول، لكن لو جه قال لي ان الفايده 8% تدفع كل 6 شهور هنا تختلف بقى. هنا يبقى 5 سنين بس نقطه 10 فترات. 10 فترات بالظبط. لو قال لي فايده 8% تدفع كل 6 شهور، لا يبقى الجدول ده مش هيبقى صح، لان احنا قلنا ان البيريود نوت ييرز مش فتره. البيريود دي مش سنه، البيريود دي مش سنه، البيريود دي فتره، فتره كل ما بتدفع انترست. خلاص يبقى انت كم هتدفع كم مره انترست؟ مش 5، 10 مرات. اذا البيريود هنا 10. طب الانترست كام؟ مش 8. انت كل 6 شهور تعرف كم كم في الميه؟ 4%. 4% تمام. اذا هنا هعمل له جدول تاني خالص، طالما بتدفع مرتين في السنه يبقى ده هيحصل له ايه؟ مش هو الجدول، هيبقى البيريود كام فتره؟ 10 فترات. بالانترست ريت كام؟ 4%. انا عرفت الفايده ليه مش عشان البيريود، لانك بتدفع 4%. تدفع كل 6 شهور مش كل 6 شهور، 8% تدفع كل 6 شهور، يبقى 8% سنوي. 8% سنوي تدفع كل 6 شهور، وبالتالي كل 6 شهور هتاخد كام؟ 4%. يبقى الجدول هيختلف تمام. فهمت؟ عمر ما بيقول لي 8 دي بتاعت الستة بس، لا 8 دي لازم تبقى سنة. لا لا لازم هي سنة، وبالتالي بقسم له على الاثنين. احمد في يناير 2005 اشتري بون 700 فيس اماونت مليون في ديسمبر ديو ديسمبر 2009 واز انترست بيد انيولي ذا بون ار اشويد يلد 6%. احمد نفس المثال اللي فوق بالظبط، انا بدي كام؟ 7. السوق بيدي 6، انا اعلى. ها يبقى انا هحصل ببريميوم، معنى كده ان الراجل لما يجي يديني 1000 يديني اعلى 1000 وحاجه. طيب هو الراجل بيقول لي على طول هنا بمليون 42، برضو عايزكم تجيبوها ازاي؟ اهو مكتوب اهي، اقعد عد على ايدك. Thank you. بس وبالتالي هنا وبرضو بحط هنا الكارينج فاليو كويس، بحط الكارينج فاليو اهو 1,042,000، الانترست بيد او البيابل ستيت في ستيتد، الاكسبنسز هيبقى كان في كارينج، والفرق بينهم هما الامورتيزيشن اوف بريميوم. طيب عايز اخلي ده هو المستثمر، واحد رايح يشتري بوند، واحد رايح يشتري بوند كويس، فلقى ان نفس المساله هي دي، لا هي هي، هيعمل ايه؟ نفس الجداول، نفس الجداول 900,000. تعال ناخد هنا كده فوق المسألة الأولانية، واحد راح يشتري، مستثمر اشترى بوند ب 7%، اشترى بوند 7% بمليون، سعر الفايدة 8% في السوق، فالراجل قال له هتدفع 960.70، تدفع 960.70 قيود اليومية، هو برضه هيعمل نفس الجدول. طيب بس بدل interest expense هتبقى interest revenue، بدل interest paid interest received او receivable، amortization of discount والcarrying amount هو هم. المشكلة في القيد بقى، القيد هيبقى هو هو بس الكاش هيدفع، كم القيد؟ لو انا مستثمر هشتري البوند ده ابو مليون، اشتري ب 960,000 الاول، هدفع حاجه، هتدفع 960,000 يبقى البوند بيبل بيبل هيبقى مليون جنيه، بوند ريسيفبل هيدفع 960,070 كاش، و 3 او كام 39,000 وشويه، ها ده ديسكاونت، اسمه ديسكاونت عنده هناك او عندي هنا، طالما اقل من الفيس اماونت هو ديسكاونت، هناك الديسكاونت بيعلي الاكسبنس، هنا الديسكاونت بيعلي الريفينيو. يعني انا واخد الديسكاونت، يعني هو اللي دافع ديسكاونت، انا داخل ديسكاونت. طيب اسمه ديسكاونت، اسمه ديسكاونت كويس. طيب ايفرز قال لي لو عند الانفستور ما بيتقيدش كده، عند الانفستور ما بيتقيدش كده، عند الراجل اللي أصدر البوند الأشور لازم يتأيد كده، لازم أقول فيه عليا كام؟ على مليون، لازم أجيب المليون دي كبيرون. لازم اقول البوند ده ايه؟ بيبل. والفرق ديسكاونت عند الانفستور. انا دفعت كام؟ دفعت كل 60. ايوه بس انت الورقه مكتوب عليها مليون، مين قالك ان ممكن استنى على الورقه؟ انا ممكن بكره ابيع. يبقى انا ماليش مليون عند حد، انا دافع كام؟ اذا عند الانفستور احنا يبقى عند الاشور بقيت بالجراس. جراس يعني القيمه كلها شايفها عليا. عند الانفستور بالنت. النت تعني ان مش هعمل القيد ده خالص. النت تعمل تعني كام؟ 960.070 ها؟ ده بوند ريسيفابل و 960.70 ها؟ ده الكاش. بس ده بوند ريسيفابل او انفستمنت. ده هو الانفستمنت. استثمارات في اوراق ماليه. لا لا لا عادي، واحده واحده. لان انا بستثمر، انا بستثمر، فبالتالي ده هو بالنسبه لي هو انفستمنت، وبقيدها بالنت اللي دفعته. طيب حاجه السنه الاولانيه انا هاخد كاش كام؟ 70. بينما الامورتايزيشن كام؟ 76. يبقى في امورتايزيشن كام؟ ها؟ يبقى انا هاخد كاش فعلا. القيد بيتأيد. هاخد كاش فعلا. ها ده كاش، ده كاش بكام؟ ب70. بينما الانترست ريفينيو ب76. كام هنا؟ 76.6. بالظبط. حاجه اقول له الستة 806 دولار هم دول انفستمنت او بوند ريسيفبل. يبقى هنا دايركتلي بالايه؟ بالانفستمنت. وافضل اعلي الانفستمنت لغايه ما يوصل لكام؟ مليون. اروح اخد فلوسي. وده لوجيك مع بس هنا او الاصول والمديونيه. لان في المديونيه ما اقدرش اقول 960 از لايبيلتي. إيه انت مش عليك 960، عليك مليون. انت الورق بتاعك عليك مليون. بينما في الاستثمار ما اقدرش اقول ها مليون، لانك انت ممكن في اي وقت تبيع الكلام ده. بس مش المفروض ان ده لحد ما بيع. مش انا معايا ورقه تثبت المبلغ. هي قيمتها كده بقى. بس قيمتها ايه الورقه دي؟ هي قيمتها النهارده كده. هي النهارده هتبقى قيمتها عند الجهاز المقترض بتنزل في المقترض بالكامل. كارنت ليفل. لكن عند المقرض هتبقى تنزل في النون كارنت اسيت. لا. لان هي انفستمنت. لا. هنا ما تفرق. هل الانفستمنت ده ايه؟ منين ناخد المديون انفستمنت؟ هل الانفستمنت ده هيلد تو ماتوريتي ولا هولد ولا تريدنج ولا بالظبط. ما هو تريدنج هيلد تو ماتوريتي يا اما ايه؟ لو هيلد تو ماتوريتي قال لك لا. انت امتى الماتوريتي بتاعتها؟ 5 سنين. يبقى نون كارنت انفستمنت. انا بقيتها انت عايز تعيدها بايه؟ معنى ايه ناخدها في الانفستمنت؟ انت عايز تعيدها بايه؟ حسب انت عايز ايه منها. لو هي تريدنج تعني انك متاجره ممكن تاخدها النهارده تبيعها هنا، تبيعها بعد كده على طول، وبالتالي هي بالنسبه لك هي تريدنج بتتحط كارنت. بينما هيلد فور سيل انت عينها عشان تبيعها في اي وقت بس مش اليومين دول، وبالتالي هي نون كارنت. هتتباع بس نون كارنت. لو هي هيلد تو ماتوريتي لا هي نون كارنت على طول، الا اخر سنه تبقى كارنت. ما نيجي الانفستمنت هناخدها بالظبط. خلاص. يبقى في دفاتر الانفستور بتبقى بالنت، ما عنديش، ما بشوفش بعيني لا ديسكاونت ولا ايه ولا بريميوم. طب هو ليه المبلغ كله ما اتمناش على الكاش؟ لان هو لان حطينا الانفستور اللي هم ال 76. انت هتاخد كاش كام يا اشرف في ايدك؟ هناخد الكاش اللي هم ال 70. ال 70؟ هيفضل استثمار ويفضل متعلق في الميزانيه ولا هيتعلق؟ متعلق ازاي؟ مش فاهم. مفيش حاجه متعلقه في الميزانيه. لا الانفستمنت ده ما هو الانفستمنت انا زودته بكام يا اشرف؟ ب 8608. 8608 يبقى انفستمنت اخر السنه الاولى هلاقيه بالمبلغ ده. يعني هيظهر حد اللي يوصل للمليون على الحساب ده؟ انفستمنت ب 966,000 في الميزانيه. دي بيزيد عليه بيزيد لانه كان سبب او مشاهده كان 69 زودت 6808 يبقى ده السنه اللي بعدها هيبقى بده اخر سنه هيبقى بالمليون اروح اخدهم هيبقى من الكاش للانفستمنت اني خدت فلوسي تمام طيب هناخد بريك نصلي وناخد حته اضافه الحته دي على طول لو انا اصدرت البوند ده كونفرتر ما ناخدها على طول انت بستخدم بس كده بتاع الفيوتشر مش ممكن الحاله دي استخدمها لان انا اللي هشتري البوند ده فبالتالي انا هشوف انا هدفع كام دلوقتي واستلمه كام بعد كده هو بيتحسب مش انت اللي تحسب لان الراجل بتاع الاشور هو اللي قالك انا عايز كذا فانت بتدفع فانت هتروح تشوف الجداول اللي جدتك الرقم ده بالظبط لو انت اللي في ايدك الموضوع تبقى انت فيوتشر بس هو اللي حسبها هو اللي قالك تدفع كذا فلو حسبتها الفيوتشر مش هديك الموضوع لازم تبقى معاه في دفاتر المستثمر هو فيوتشر هو دافع النهارده ايوه بس هو يعني انت مضطر تجيب البريزنت لان هو انت في ايد مين راجع عليه بس هو اه هو اللي بيحسب القيمه فانت لازم تحسبها زي ما انا هقعد ان انا هشتري منك بوندات اه لو انا بقى اللي بفرض قيمتي بقى الفيوتشر خلاص اللي بعده على طول كن لو انا اصدرت البوند بكونفرتبل بوند معنى ان في اخر خالص هتحول لاسهم دي يعني على طول في الامتحانات بتيجي على طول في الامتحان جت في كذا امتحان بوند تتحول لأسهم ساعتها بكام؟ بكام؟ تمام؟ طيب الساعة 2:05 4:30 كويس؟ لا مش 3 يعني ليه؟ احنا هنصلي العصر ده احنا اهو الجامع بتاع ال 3:10